7eg.com. المشرحة الجزء الثاني. تأليف محمود وهبة. الإهداء. إن أردت الاستمرار في تلك الوظيفة يا بني فلا تعبأ بتلك الأصوات مطلقا. سوف تسمع أصوات الكثيرين ينادون باسمك ويستغيثون بك في معظم الأوقات، فلا تنصاع أبدا لهم، وإياك أن تفتح ذلك القفل الذي نضعه كل يوم على باب المشرحة ليلا. صدقني لقد مررت بالكثير لأقول لك هذا، وقد فقدت الكثير أيضا هنا خلف ذلك الباب. 1. بكاء طفل متواصل، وهناك من يضع يده على أذني محاولا عدم سماع ذلك البكاء الذي يحطم قلبه إلى قطع صغيرة ويبث به الرعب في آن واحد، وبجانبه رجل عجوز يجلس في وضعية مريحة على كرسي متهالك ويشعل لفافة تبغ، وهو لا يكاد يسمع ذلك الصوت القادم من خلف باب موضوع عليه قفل من طراز حديث كبير الحجم. هل تسمع ما أسمع؟ أم أنك أصم أيها العجوز؟ لا تلقي باللوم علي فيما تسمعه الآن، فقد أخبرتك قبل هذا ألا تكترث لما يحدث خلف هذا الباب. أما عن سؤالك فنعم، أنا أسمع كل شيء ولست بأصم، ولكنني اعتدت على كل تلك الأصوات من قبل، بكاء أطفال وصراخ كبار وأصوات عديدة أخرى أشبه بأصوات حيوانات مفترسة تهاجم أحدهم بالداخل وهو يستغيث. أنا كنت على حق في اعتراضي على تعيين شاب حديث السن مثلك معي في وظيفة لا تصلح لذوي القلوب الضعيفة. اعتدل الشاب في جلسته ونظر إلى العجوز في خوف وقال: هل تعتقد أن هناك طفلا في الداخل ما زال حيا؟ ابتسم العجوز فكشف عن أسنان تآكلت وتحلل معظمها مع الزمن وقال: لا أحد حي بالداخل من بني جنسنا يا بني، إنما هناك أشياء أخرى تحيا هناك ليلا. لا تهتم بأمرهم ولا تقلق ما دام نحن هنا وهم هناك من الجانب الآخر من هذا الباب. وقف الشاب ونزع يديه من على أذنيه عندما هذا الصوت تماما، ثم اقترب من الباب ووضع إحدى أذنيه كي يسمع ما يحدث بالداخل، ولكنه لم يجد شيئا. ابتسم وأدار وجهه إلى العجوز بريبة أحاطت ملامح وجهه العجوز وهو ينظر إلى ناحية الباب، وقال بصوت خافت: أريد منك أن تقترب مني ببطء شديد ولا تنظر خلفك أبدا، وثق بي لن تكون أحلامك على ما يرام إذا خالفت ما أخبرك به الآن ونظرت تجاه الباب. فهناك من يحاول الخروج وهذا يحدث نادرا. تساقط العرق من جبين الشاب وأخذ يخطو خطوات قليلة، وكلما ابتعد عن الباب خطوة ازداد بكاء الطفل وصياحه أكثر. أكمل بعض الخطوات مقتربا من العجوز الذي مد يده إلى الشاب كي يمسك بها، وقبل أن يصل إليه دوى صوت طرق على الباب من الداخل وتقطع الضوء حتى أظلم المكان بالكامل، وسمعوا وقع خطوات تقترب من العجوز والشاب الذي فقد كل معاني الأمان في تلك اللحظة. 2. لم يتوقف قلب الشاب عن الطرق على أبواب صدره حتى أمسك العجوز بيده وأجلسه بجانبه وسط الظلام المعتم. همس الشاب وقال: من الذي يريد الخروج أيها العجوز؟ ما الذي يحدث؟ أخبرني. لم يسمع إجابة تريحه وأخذ الباب يطرق بشدة كأن هناك أحد خلفه يحمل مطرقة ثقيلة الوزن، وكلما هوت على الباب أحدثت ضجة هوى معها قلب الشاب إلى قدميه، وذلك البكاء يثير أعصابه حد الجنون. الأضواء تعود من جديد بعد أن هدأ الطرق تماما واختفى صوت البكاء. نظر الشاب إلى العجوز ليجده يجلس بنفس الطريقة المريحة التي لا تدل على خوفه أو جزعه من أي شيء، ولكن ملامح وجهه كانت تدل على خوفه مع وجود بعض قطرات العرق المتراصة على جبينه. قال الشاب بعد أن ابتلع ريقه: هل انتهى الأمر أيها العجوز؟ لما أنت ساكت هكذا؟ نظر إليه العجوز بعين زائغة ما زالت متعلقة بالباب الحديدي العملاق وقال: لا، لم ينتهي، بل هو في بدايته وعلينا أن نتحرك الآن، فأنا لا أعلم ما الذي سيخرج من خلف هذا الباب بعد. وأذكر أنه لم يفتح هذا الباب إلا وأخذ معه أحدا من رفاقي. تجهم وجه الشاب وازداد شحوبا واصفرارا وأراد أن يقف لولا أن منعه العجوز وقال: لا تقف أبدا، وافعل كما أفعل تماما، ولا تصدر صوتا. أشار الشاب برأسه دليلا على الموافقة. نزل العجوز على الأرض في وضع الزحف، وأخذ يتحرك ناحية باب حديدي جرار بدهان أبيض عتيق يفتح ويغلق من الداخل فقط. ثم تبعه الشاب الذي لم يعد يملك من الأعصاب ما يتيح له فعل ذلك. الإضاءة تتقطع من جديد، ويزداد الطرق على الباب الحديدي ثانية، ولكن تحول صوت البكاء تلك المرة ليصبح بكاء امرأة متوسطة السن، ولكنه بكاء حاد ونحيب، مما جعل الشاب والعجوز يزحفان بسرعة ناحية الباب الحديدي الجرار الذي يبعد بعض الأمتار عن مجلسهما حتى وصلا إليه. استند الاثنان على الباب الجرار وهما ينظران إلى الباب الحديدي المواجه لهما الذي لم يعد يحمل ذلك القفل الضخم. عادت الإنارة من جديد بشكل جيد ومنتظم. سمع الاثنان صوت فتح الباب الحديدي ببطء شديد محدثا صوت أزيز يقتل. وضع العجوز يده مسرعا داخل جيبه بحثا عن المفاتيح، فلم يجدها. بحث في الآخر ولم يعثر عليها. نظر إلى الشاب في خوف، فهمها الشاب وأراد أن يصيح فيه، لكنه سرعان ما وضع يده على فم الشاب وأشار إلى المفاتيح الموضوعة على مكتب قريب من الكراسي، ولكنها قريبة أيضا من الباب الخاص بالمشرحة الذي فتح لجزء بسيط. وضع الشاب يده على وجهه في محاولة لإنكار الواقع المرعب، ثم نزعها وأخذ نفسا وعاد إلى وضعية الزحف، واتجه ببطء ناحية المكتب. العرق يتصبب من الشاب، وبدأت أسنانه تصدر صوت اصطدامها ببعضها البعض. لم يكن يعلم هل هو بسبب الخوف أم بسبب البرد الذي تسرب من خلف باب المشرحة عندما فتح. أخذ يزحف حتى توقفت إحدى أقدامه وأبت على أن تستكمل تلك المهمة الانتحارية. أخذ يعافر حتى صار أمام المكتب. استند إلى المكتب الذي هو الآن يفصل بينه وبين باب المشرحة. تسلقه كقمة جبل شاهق الارتفاع. وجد المفاتيح أمامه على مسافة ليست بالبعيدة. مد يده كي يحصل على تصريح خروجه إلى الحياة من جديد. صرخة أصمت أذني وحطمت ما تبقى من أعصابه. نحيب مستمر وإضاءة متقطعة من جديد. الباب يفتح من تلقاء نفسه بسرعة كبيرة تصدمه بالحائط الجانبي، ثم تنقطع الإضاءة تماما، ويسمع صوت زحف على الأرض وشيء ما حاد يحدث صوت احتكاكة بأرضية المشرحة. الإضاءة تتقطع من جديد، ويسمع الشاب صوت بكاء يقترب، ونحيب يزداد وصوت تقطع الأنوار. يلمح جسدا يخرج من باب المشرحة في اتجاهه إلى الخارج. لم يتمكن من معرفة ماهية هذا الشيء، ولكنه دقق النظر من خلف المكتب الذي استتر به ليجد جسد امرأة شابة تزحف على الأرض، وجسدها يقطر ماء من كل مكان. ترتدي فستانا أبيض ملطخا بالدماء القديمة، ولا وجود لعين لها، أو هكذا ظن. جلس وأعطى ظهره للمكتب وهو لا يكاد يتنفس من سرعة خفقات قلبه الذي على وشك أن يتوقف. نظر إلى العجوز فوجده جالسا مكانه شاخص العينين وهو ينظر إلى ذلك الجسد الذي يقترب من المكتب. ثلاثة، صوت أنفاسها ونحيبها يقترب من أذن الشاب الذي دمعت عيناه من شدة الرعب والفزع. أصبحت أنفاسه مكتومة وسط ضلوعه الهشة. إنها آخر لحظات عمره، لا تفرق بينه وبين هذا الكيان إلا بعض السنتيمترات وجدار من المكتب الخشبي المتهالك. أغمض عينه وانتظر مصيره الغامض. العرق يتصبب من جبينه بغزارة، وقلبه لم يعد يعمل بشكل كامل. الصوت اقترب بشدة والنحيب ازداد. ظل يتذكر آخر أيام قضاها وعن أحلامه الضائعة التي لم يحقق منها شيئا. لعن اليوم الذي قبل فيه تلك الوظيفة اللعينة. دمعت عيناه أكثر وتساقطت الدموع رغما عنه. شفتاه تتمتم بصوت خافت بما لا يعيه عقله أنه يهلوس من شدة الخوف. الصوت بدأ في الابتعاد مرورا بجانبه. لقد اجتازه الكيان ومر بسلام. فتح عينه بفزع. ما زالت الأضواء تتقطع وصوت الكيان يزداد نحيبا وبكاء. إن تلك الفتاة التي تظهر على فترات مع الإنارة وتختفي مع انقطاعها لتنتقل بشكل مفاجئ من مكان إلى آخر. اقتربت بشدة من العجوز الذي أخذ يزحف بظهره باتجاه الباب الجرار حتى اصطدم به وأصبح محتجزا أمام ذلك الكيان المتشكل بفتاة قبيحة الشكل. هي تزحف نحوه مباشرة وهي تصدر صرخات تصم الآذان. العجوز يحاول الفرار ولكنها تحاصره تماما. الدموع تنهمر من عين العجوز وهو يصوب نظره تارة ناحية الشاب مستنجدا، ومرة أخرى نحو الكيان القادم نحوه ببطء مميت. حاول الوقوف ولكن قدمه أبت أن تحمله، فجلس مكانه مفكك الأوصال. الظلام عم المكان وانقطع الصوت تماما. الهدوء القاتل سيد الموقف مع الاختلاط بصوت أنفاس العجوز المتعالية. أحس الشاب أن الأمور تسوء أكثر كلما انقطعت الإضاءة. بحركة لا إرادية تحرك ليدخل تحت المكتب تحسبا لما سيحدث. العجوز يشعر بأنفاس ملتهبة قريبا من وجهه ولكنه لا يرى شيئا. الظلام الدامس والأجواء قارسة البرودة. يحاول التحرك ولكنه إذا أحدث حركة ولو بسيطة سمع صوت نحيب بسيط فيعود إلى سكونه. باب المشرحة الحديدي يصدر ضجة مرعبة. يتخبط في الجدار الجانبي مرارا وتكرارا. كان هناك عملاق يريد خلعه من مكانه. صوت الكهرباء تسري بالسلوك محدثة شرارا يضيء للحظات ويختفي. مرت دقائق سكون وأحس العجوز أن ذلك الكيان قد غادر وانتهى صوت النحيب. نعم لقد انتهى الأمر أيها الشاب، انتهى الكابوس، قالها العجوز محاولة منه لطمأنة نفسه والشاب وهو يصدر ضحكة كمن نجا من الموت لتوه. الضوء عاد من جديد فجأة ومعه وجه فتاة بلا أعين وبلا فم، فمكانهما فارغ ولها شعر أسود يتساقط منه قطرات الماء الساخن مثل أنفاسها الملتهبة. ذلك الوجه كان على مقربة شبر من وجه العجوز الذي تحجرت عينه من هول المنظر. بينما وضع الشاب يده على فمه كي يخرس صوتا كاد ليخونه ويخرج منه، حركت الفتاة رقبتها بشكل مرعب وغريب كأنها تستطلع ما يحدث. ثم اقتربت أكثر من وجه العجوز وصرخت بشدة. أفقدت العجوز اتزانه ووعيه فسقط أرضا نائما على ظهره. أصدرت نحيبا شديدا وبكاء أشد وعادت الإضاءة للتقطع مرة أخرى. لحظات مرت على الشاب وهو لا يعلم ما مصير هذا العجوز الذي يجر من ذلك الكيان الذي يسحبه إلى داخل المشرحة عبورا بالباب الحديدي الضخم الذي ما زال يصدر أزيزا. الشاب يبكي بشدة من دون صوت وهو يرى جسد العجوز يجره الكيان معه إلى الداخل وهو لا يدري هل مات العجوز أم ما زال حيا. الأضواء تتلاعب بعقل الشاب فكلما أضاءت وجد أن هناك أكثر من شخص يقف داخل المشرحة في انتظار الفتاة ومعها العجوز. وعندما ينقطع ويعود من جديد يرى أجسادا أشبه بحيوانات مفترسة في انتظار فريستها. مرت دقائق كأعوام على الشاب الذي بدأت تشيب بعض أجزاء شعره وتتحول إلى الأبيض. هو يرى العجوز الذي كان معه منذ ساعات في طريقه إلى المشرحة وبرفقة فتاة ميتة وهناك عدة كيانات بانتظاره. ولكن ما أبكاه بشدة أكثر هو قبل أن يمر العجوز بكامل جسده عبر الباب فتح عينه في رعب كأنه أفاق ونظر إلى عين الشاب مستنجدا به ومد يده إليه في محاولة يائسة للخلاص مما هو مقبل عليه حتى مر جسده بالكامل وابتلعه الظلام وأغلق الباب بقوة وانقطعت الإضاءة بالكامل من جديد. 4. صوت النحيب تحول إلى ضحكات هستيرية قادمة من داخل المشرحة. كلما دوى الضحك أو صوت عال فزع جسد الشاب وارتعش. إنه الجحيم متشكل في موقف. دام الظلام لوقت طويل أحسه الشاب عمرا مديدا. بكى أثناءه وانتفض جسده وفقد رجل عجوز وسط نحيب وبكاء وضحكات مرعبة. عادت الإضاءة من جديد وعاد السكون مرة أخرى. تتحرك عين الشاب عشوائيا في مشهد يثبت خللا ما أصاب عقله من هول ما حدث. عينه تذهب في كل اتجاه تمسح بها كل الطرقات والأبواب بحثا عن شيء لا وجود له. خرج من أسفل المكتب الخشبي بصعوبة محاولا عدم إحداث صوت يندم عليه بعد ذاك. وجد المفاتيح فأخذها ووضعها في جيب له. نظر إلى باب المشرحة فوجد القفل قد عاد من جديد. اقترب بصعوبة كاتما أنفاسه من الباب. أحس بأحد ما يتحدث بالداخل. تردد كثيرا قبل أن يضع إحدى أذنيه على الباب الحديدي من جديد. إنه صوت العجوز يستغيث به ولكن صوته مكتوم. هو الآن يحدث أحدا ما محاولا استعطافه كي يتركه. يرحل ويخرج. صرخة عالية وصوت تألم العجوز في الداخل أبعد الشاب عن الباب ووقع أرضا. الطرق عاد على الباب من جديد وبشدة. النحيب عاد والبكاء كثر، ليس صوتا واحدا بل عدة أصوات بين طفل ورجل وامرأة. لماذا يحدث كل هذا؟ قالها الشاب وهو يزحف بظهره ناحية الباب الحديدي الجرار. ازدادت أنفاسه وعلى صوتها وأصبح يصيح بكلام هستيري حتى اصطدم بالباب الحديدي الجرار. سكت الطرق من جديد وانقطعت الإضاءة مرة أخرى، وبعد دقيقة عادت الإضاءة. نظر الشاب ناحية باب المشرحة فوجده مفتوحا بالكامل. وقف مسرعا على قدمه وأخرج المفاتيح وهو ما زال ينظر ناحية الباب في انتظار خروج أحد آخر منه ليجره وسط الظلام داخل المشرحة. يده ترتعش وهو ينظر تارة إلى المكان المخصص لوضع المفتاح وتارة إلى الباب في توتر. وقعت المفاتيح من يده، هبط خلفها مسرعا وهو يبكي. حملها وأخرج المفتاح المخصص لذلك الباب الحديدي الجرار. وقف على قدمه فوجد العجوز يقف خلف الباب الجرار وينظر إليه في خوف وتعجب، ثم اتجه بعينه ناحية السقف وقال: افتح الباب ببطء أيها الشاب واخرج، ولا تحدث صوتا ولا تنظر خلفك أبدا. ما الذي أدخلك إلى هنا من الأساس؟ تبلدت ملامح الشاب وسقطت الدموع أكثر وقال: ماذا تعني بمن أدخلني إلى هنا؟ ما الذي يحدث؟ أخبر. قاطعه العجوز بإشارة من يده ومسك يده، ثم أدخل المفتاح في مجراه وفتح الباب الجرار وأخرج الشاب في بطء وأغلق الجرار مرة أخرى، ثم سحب المفاتيح. دعد الشاب عن العجوز فور خروجه من الباب الجرار وقال: كيف هذا؟ أنت كنت بالداخل وجرك هذا الكيان المتشبه في امرأة. أسكته العجوز مرة أخرى وقال في هدوء: اقترب وانظر إلى ما كان ينتظرك معلقا بالسقف هناك لولا أن أخرجتك أنا. اقترب الشاب ببطء فوجد تلك الفتاة تزحف بالقرب من السقف، وعندما وجدتهم ينظرون إليها من خلف الباب الجرار صرخت وانتحبت، ثم انقطعت الإضاءة من جديد وعاد كل شيء إلى ما كان وأغلق باب المشرحة وعاد القفل مكانه. جلس الشاب أمام العجوز بتوتر وقال: فسر لي ما الذي حدث رجاء، من كان معي؟ إذا كنت تنكر أنت هذا. ابتسم العجوز في صمت وأشعل لفافة تبغ وقال: في بداية الوردية أعطيتك المفاتيح وأخبرتك أن تذهب وتتفقد كل الأبواب وتتأكد من غلقها جيدا، أتذكر؟ أشار الشاب بما يعني تذكره فأكمل العجوز: بعدها ذهبت أنا خارج المستشفى كي أتأكد من الوضع بالخارج، ثم عدت إلى غرفة الكاميرات حيث يجب أن نكون طيلة الليل. مر وقت ليس بالقليل ولم تعد. اعتقدت أنك ضللت طريقك داخل أروقة المستشفى الكبيرة لأنه أول يوم لك، وبعدها ازداد قلقي وظللت أبحث عنك على كل الكاميرات، فوجدتك تسير ببطء وتتحدث إلى نفسك، وكنت متجها وقتها إلى القسم الخاص بالمشرحة وثلاجات الموتى. اقتربت بالكاميرا أكثر عليك كي أستوضح ما يحدث، فوجدتك تحدث أحدا ما ظهر كأنه ظل يسير بجانبك. تذكرت أمر من كانوا قبلك هنا وتعرضوا لمثل تلك الأمور. خرجت مسرعا ولكن انقطعت الإضاءة قبل أن أصل إلى قسم المشرحة. ظللت أقترب بحذر أدعو الله أن ينجيك، وقد حدث ما كنت أخشاه. لقد استدرجوك وكادوا أن يدخلوك المشرحة ولكنك نجوت. ارتعش جسد الشاب وقال بصعوبة: من الذين استدرجوني أيها العجوز؟ أخذ العجوز نفسا عميقا من اللفافة وأخرجه على صورة دخان كثيف، ثم قال: سأخبرك يا بني، سأخبرك، لأنهم الآن يسعون خلفك كما حدث مع كثير من قبلك، وحصلوا عليهم وأدخلوهم خلف هذا الباب، وهم دائما ينجحون في النهاية. 5. بخار يتصاعد من كوب شاي يتشبث به الشاب في محاولة منه لتدفئة أعصابه المتجمدة مما رأى في الساعات القليلة الماضية، بينما العجوز يجلس بطريقة مريحة ينظر إلى الشاشات التي تعرض كل أروقة المستشفى وما زال يسحب أنفاسا من لفافة التبغ يجعلها تسري داخل جسده لينتزع منها جرعة النيكوتين التي يحتاجها لتسكين ذكرياته المؤلمة في هذا المكان، ثم يتركها تخرج على شكل دخان كثيف يحمل همومه في الهواء. ألقى العجوز اللفافة بعد أن انتهى منها على الأرض، ثم دهسها بحذائه القديم. اعتدل العجوز في جلسته ونظر إلى الشاب الذي انتهى من كوب الشاي وجلس هو الآخر. قال العجوز: لقد استقبلت تلك المشرحة الكثير من الجثث، ولكل جثة حكايتها وقصتها التي تريد أن ترويها. فهناك من الجثث من مات حرقا أو غرقا أو قتلا بأي وسيلة، ولا خوف من تلك الأصناف التي ذكرتها، فجميعها أقصى ما يمكن أن تفعله هو أن تريك ما حدث لها وترحل بسلام. أما ما يحدث هنا فهو بخلاف ذلك تماما، وستتفاجأ مما سأقوله لك، فأنت لم تسمع به من قبل ولم يذكره أحد إلا ورحل سريعا واختفى. اقترب الشاب من العجوز باهتمام كبير، وبعدها أكمل العجوز بتردد: هناك من يأتي هنا منتحرا، نعم لقد مات قانطا من حياته ويحمل الغلة والكره لمن حوله ومن كانوا معه أثناء حياته، ولكن هناك نوعا أشد من صنف المنتحرين، وهو الذي انتحر رغما عنه. لك أن تتخيل أن أحدا أرغمك على إنهاء حياتك بيدك، وهذا ما نواجهه هنا. ارتبك العجوز من تقطع الإضاءة من جديد وظهور بعض الخيالات على الشاشات بالقرب من قسم المشرحة. أشعل لفافة تبغ ووضعها بين شفتيه سريعا وابتلع ريقة وقال: من 10 سنوات أحضرت سيارة الإسعاف 3 جثامين لطفل رضيع وامرأة في العقد الثاني، ورجل ضخم الجسد في العقد الثالث من عمره. تداول الحديث حولهم داخل المستشفى أنهم ماتوا في ظروف غير معلومة، إلا أن كل المعروف عنهم أنهم أسرة كانت تعيش في منطقة قريبة من المستشفى بأحد الأحياء الشعبية، وكان الرجل يعمل بالتجارة حتى ساءت أحواله المادية، ومن هنا انقلب حاله وحال أسرته إلى الأسوأ. مرت الأيام ولم يظهر الرجل أو زوجته أو يسمع أحد صراخ الطفل، حتى اقتحم الجيران الشقة ليجدوا أن الثلاثة انتحروا شنقا، وجاء تقرير الطبيب الشرعي أن الرجل شنق زوجته ثم ابنه ثم انتحر. والغريب أنه لم يجد أي أدلة على مقاومة الزوجة قبل أن يشنقها زوجها. وبعد عدة أيام من وجودهم داخل المشرحة وتناوب الطب الشرعي عليهم، بدأت ظواهر غريبة تحدث داخل المستشفى، وخاصة في القسم الخاص بالمشرحة وثلاجات الموتى. بدأت بتبادل أماكن جثث الرجل وزوجته لعدة مرات على مرأى من الجميع، ففي إحدى الأيام وضعوا جثمان الزوج في ثلاجة تحمل رقم 4 والزوجة في أخرى تحمل رقم 7، وفي اليوم التالي وجدوهم متبادلي الأماكن. أما عن الطفل فقد كان يسمع بكاؤه في الكثير من الأحوال، وعندما ازدادت الأمور وتكررت الحوادث أمر مدير المستشفى بسرعة الانتهاء من الفحص ودفنهم سريعا. وبعد هذا القرار بيوم اختفت الثلاث جثث من المشرحة ولم يعثروا عليها حتى اليوم، ولكن ما زالت تحدث تلك الظواهر وتتكرر حتى الآن. نظر الشاب إلى إحدى الشاشات فوجد أن هناك طفلا يزحف داخل القسم الخاص بالمشرحة ويبكي كأنه يبحث عن أبويه. ارتعش جسده وأخذ يتحرك بطريقة هستيرية. نظر العجوز إلى ما ينظر وقال له: لا تجعلهم يؤثرون عليك أيها الشاب، فهم دائما ما يتناوبون على ما يريدون حتى يتمكنوا منه ويأخذوه. جلس الشاب وعطى ظهره للشاشات وقال بصوت ممزوج بالخوف: ما الذي حدث لتلك الأسرة أيها العجوز؟ وما مروا به كي ينتحروا ويفعلون ذلك بنا؟ ابتسم العجوز وقال: ومن الذي أخبرك أن تلك الأسرة المسكينة هي التي تقوم بكل تلك الأشياء؟ تعجب الشاب وقال بعصبية: أتتلاعب بي وبعقلي؟ أنت الذي أخبرني. مسح العجوز على وجهه وأغمض عينه وقال: عندما يموت الإنسان تذهب روحه إلى خالقها، ويذهب جسده إلى التراب، ويبقى شيء آخر هو الذي يستكمل ما كان يحيا من أجله، ذلك الإنسان. هناك أبواب مغلقة لا داعي لطرقها أيها الشاب، وإلا إذا فتحت فلن نستطيع إغلاقها، فلنتركها بسلام. قال الشاب وقد ظهرت عليه علامات الإرهاق الشديد: أنت تعلم ما الذي يحدث هنا جيدا، أنا أعلم هذا، لم تحاول أن تخفي حقيقة الأمر أيها العجوز؟ قال العجوز بعصبية: بعد عدة ساعات قليلة سينتهي الليل وتخرج من هنا، ولا تعود أبدا إلى ذلك المكان. أتعي ما أقوله جيدا؟ لا تحاول أن تدخل في باب أنت لا تعلم من خلفه ينتظرك، ولن يتصور عقلك ما سيحدث بعد ذلك. وقف الشاب واقترب من العجوز بعصبية مفرطة فأقعده وقال: إن قتلتك هنا اليوم لن يسأل أحد عما حدث لك أثناء الليل، ستدخل المشرحة التي تخاف حتى أن تتحدث عنها. أتعي أنت ما أقول؟ يجب أن تخبرني بكل ما تعلمه عن تلك الأسرة وما سرها. فزع العجوز ونظر إلى عين الشاب المتأهبة لما سيقوله، أشار إلى الشاب أن يجلس أمامه وقال: أعتقد أنه جاء الوقت كي أنقل ذلك الحمل عني وأريح ضميري، لعلك تجد الحل الذي فشلت أن أجده طوال تلك السنوات الماضية التي فقدت بها الكثير، وأنا نادم على ذلك. 6. جلس الشاب وعاد إلى هدوئه وأغلق كل الشاشات حتى لا يرى القسم الخاص بالمشرحة وثلاجات الموتى، ويتشتت مرة أخرى ويصيبه الخوف. نظر إلى العجوز وقال: أتمنى أن تخبرني الحقيقة ولا تخفي شيئا تعلمه عن تلك الجثث. اعتدل العجوز في جلسته وقال: لو تعلم ما مقدار الضرر الذي سيصيبني بعد أن أخبرك بأمر هؤلاء لم تكن لتطلب مني هذا، ولكني أرهقت من ثقل ما أحمل، وأعتقد أنه قد حان الوقت كي أدفع ثمن ما أخفي من سر طوال تلك السنوات. أحس الشاب بشيء في كلام العجوز يوحي بالخوف وأنه متورط بكل ما يحدث هنا وما حدث طوال 10 سنوات مضت. أكمل العجوز كلماته بعد أن استنشق هواء ملأ به صدره: انظر إلى تلك العلامة. وكشف عن ساقه اليسرى فوجد الشاب أن بها علامة غريبة المنظر محفورة، ثم أخفاها من جديد وقال: تلك هي لعنتي، إنها تحميني طوال كل تلك السنوات من أذاهم وشرهم، فهم يتجنبونني بسببها طوال الوقت، ولكنني أيضا لا أستطيع بسببها الخروج بعيدا عن تلك المستشفى وإلا تتبعوني. تعجب الشاب من كلام العجوز المبهم فقال متسائلا: كيف حصلت على تلك العلامة من الأساس؟ وكيف تحميك منهم؟ ومن هم من الأساس؟ احتقن جوف العجوز فأصدر سعالا قويا وقال: سأخبرك بكل شيء. عندما أحضرت سيارة الإسعاف تلك الجثث قبل 10 سنوات أثار الذي يحدث فضولي، وفي يوم مظلم وأثناء فترة حراستي الليلية أحسست بحركة خارج المستشفى، خرجت مسرعا فوجدت جسدا ضخما مغطى بعباءة سوداء من رأسه وحتى أقدامه لم تكن ظاهرة، يحمل بيده حقيبة سوداء ويحاول الدخول من باب نائي بالمستشفى بعيدا عن أعين الحراس الليليين. أحسست بخوف يتملكني، ولكن فضولي دفعني لأن أتتبعه. نجح في الدخول وأخذ طريقه إلى قسم المشرحة كأنه يعلم الأقسام مسبقا. تتبعته وقلبي على وشك أن ينفجر من سرعة دقاته المتتالية. كان علي أن أراقبه في كل خطواته. دخل إلى قسم المشرحة ونجح في فتح الباب الخاص بالمشرحة والثلاجات وتركه مفتوحا خلفه. اقتربت بحرص وسمعت صوتا غريبا كأن شخصا ما يتحدث بلغة غريبة. اقتربت ودخلت المشرحة فوجدت ذلك الشخص يجلس أرضا وسط شموع كثيرة ونجمة من نار، وعلى أطراف النجمة وضع الثلاث جثث متراصين أفقيا بحيث رأسهم ناحية النجمة وأرجلهم في الاتجاه الآخر. أخذ يتمتم وأخرج ثلاث لفات من قماش وأدخل لفافة في فم الرجل وأخرى في فم المرأة والأخيرة في فم الطفل الرضيع، ثم أخاط شفتيهم بحيث لا تخرج أبدا تلك اللفافة. بعدها ازدادت ألسنة النار وتحولت إلى أدخنة وأصوات لم أسمع مثلها من قبل، وبدأ يتشكل كيان غريب وسط النجمة. من هول المشهد صرخت، وقعت أرضا وأخذت أزحف في ناحية باب الخروج من المشرحة، ولكن الكيان لحق بي وكاد أن يهجم علي لولا غرس هذا الشخص الغريب حجرا ما بقدمي. صرخت من الألم وأخذ الجرح ينزف كثيرا، ولكنه أبعد هذا الكيان مسرعا عني وعاد إلى داخل النجمة. اقترب مني هذا الشخص الغريب وكشف عن وجهه، فلم يظهر منه غير عينه المرعبة المنظر، فقد بدت أفقية ولا وجود للبياض بها، كلها سوداء عن بكرة أبيها. أوقفني وقال: تلك العلامة لعنتك ومنجيتك منهم، ما دمت هنا داخل تلك المستشفى فأنت في أمان، وإن خرجت عثروا عليك وأخذوك، ولكن لا تخبر أحدا بما حدث، فمن ستخبره ستظهر عنده تلك العلامة وتختفي من قدمك، وستكون وقتها صيدا سهلا لهم وسيلعن بدلا منك ويبقى هنا إلى الأبد، أو أن يخبر أحدا غيره فيحدث له ذلك. ظهرت على معالم الشاب عدم تصديق العجوز وقال: أنت لا تخبرني الحقيقة، ولهذا سوف أخبر كل الصحف في الغد عما يحدث هنا وأنك متواطئ به. ابتسم العجوز وقال: أعلم أنك لن تصدقني، ولكنني لم أصدق ما يقوله وقتها، وحاولت أن أبتعد يوما واحدا فقط عن المستشفى، وقد رأيت ما شاب له شعري وعدت مهرولا إلى المستشفى، ومن وقتها وأنا هنا. وإن لم تكن لتصدق ما أقول فلنرى ما حدث. كشف العجوز عن قدمه اليسرى فلم يجد بها تلك العلامة. أحس الشاب بخوف وكشف عن قدمه اليسرى فوجد أن العلامة انتقلت لها. نظر إلى العجوز في عدم استيعاب وهم أن يقف، فأشار له العجوز أن يجلس وينصت. البكاء يقترب من باب غرفة المراقبة بشدة، وهناك نحيب لعدة أشخاص. أضاء الشاب بالشاشات فوجد أن هناك المئات من الجثامين المغطاة بقماش أبيض ملطخ بالدماء يسيرون في كل أروقة المستشفى، ومنهم من يزحف أرضا، وهناك الكثير من الأطفال تبكي في كل مكان. بعد دقائق تقطعت الإضاءة وازداد النحيب والبكاء، فوضع الشاب يديه على أذنيه وهو يصرخ، بينما أشعل العجوز لفافة تبغ أخرى كانت هي الأخيرة معه ووضعها في فمه بيد مرتعشة، وأخذ يسحب أنفاسا منها بلهفة وعينه تدمع ويتساقط منها الدموع بغزارة. سكتت الأصوات فجأة وانقطعت الإضاءة لثوان. قال العجوز للشاب الذي نزع إحدى يديه من على أذنه: أنجو بنفسك أيها الشاب ولا تعد إلى هنا، إنه مكان ملعون، أهرب الآن هيئ. عادت الإضاءة من جديد ووجد الشاب نفسه خلف العشرات من الجثث المغطاة بأقمشة ملطخة بالدماء متجمعة حول العجوز الذي نظر إلى الشاب من بين سيقانهم. ابتسم للشاب قبل أن ينقطع الضوء ويعود في أقل من ثانية ليجد الشاب نفسه وحيدا داخل غرفة المراقبة، ولم يعد هناك وجود للعجوز أو للجثث. نظر إلى شاشات المراقبة فوجدها معطلة تعطي شاشة سوداء. أحس برهبة ورعشة تسري بجسده، حمل حقيبته وهم إلى الباب كي يهرب خارج المستشفى. فتح الباب وقع أرضا من الخوف، لقد كان هناك رجل ضخم الجسد مغطى بعباءة سوداء من قدمه حتى رأسه في انتظاره. دخل الرجل إلى الغرفة وكشف عن وجهه فوجده مغطى الوجه، لا يظهر منه سوى العينين مرعبة المنظر، لا وجود لبياض فيها، كلها سوداء اللون. اقترب من الشاب وقال: سبعة. وقال بصوت لم يمر على أذن الشاب من قبل فلا يعرف منه المتحدث ذكر أم أنثى، صوتها غليظ: هل ستقع فيما وقع به هذا العجوز من قبل؟ إنه لم يعطي لنفسه فرصة أن يعلم حقيقة الأمر وما كان يواجهه. وقف الشاب مسرعا وأخذ يبحث عن مخرج يهرب منه كي يبتعد عن ذلك الشخص صاحب الجسد العملاق والصوت المفزع. لم يجد منفذا، إنها غرفة محكمة أعدت خصيصا كي تكون مانعا لمن يحاول الدخول إليها، لذلك هي بلا شبابيك أو أبواب إلا واحد للدخول والخروج، ولكنها لم تكن مصممة كي تمنع هؤلاء عن الدخول والخروج. في لمح البصر التصق ظهر الشاب بأحد الجدران المتقاربة وهو يحاول أن يخرج أي كلمة توحي بمعنى، لكنه عاجز تماما. لقد جفت كل السوائل بجسده وتبخرت كل ذرة شجاعة بصدره وارتخت أعصابه وانتهت صلاحية قلبه، فهو يحتضر. اقترب الشخص ذو الجسد الضخم بعباءته السوداء التي يجرها وراءه من الشاب وأشار له بأن يطمئن ويجلس، ثم قال: أنا أعي تماما ما مررت به خلال الساعات القليلة الماضية، ولكنك نجوت واختار العجوز أن ينتقل إلى مرحلة أخرى ظنا منه أنه قد نال خلاصه، ولكنه الآن يتمنى لو أنه مكث داخل تلك الغرفة إلى أن يموت. سأشرح لك كل شيء، ولكن بعدها لن تخرج من هنا أبدا، وأنا لا أطلب منك هذا، بل آمرك، لأنك الآن تنتمي إلي بتلك العلامة، ولولاها لكنت بجانب العجوز ممدد داخل إحدى ثلاجات المشرحة ومعك رفيق يعلم جيدا ما يفعله في ذلك الوقت، ولن يسع لعقلك حول ما يحدث له الآن. هز الشاب رأسه أفقيا ورأسيا دليلا على عدم شعوره بما يفعل، ولكنه أراد مجاراة ذلك الضخم قبل أن يغضب ويجلسه داخل ثلاجة ليبيت فيها الليلة، وقال: إن كنت سأمكث هنا لبقية عمري فيجب أن تخبرني بكل ما حدث منذ قدوم الثلاث جثث إلى هنا حتى تلك اللحظة، وتخبرني ما هو نفعي في أن أبقى هنا. أصدر ذلك العملاق ضحكة هشمت قلب الشاب إلى فتات وقال: عليك أن تقول أخبريني وليس أخبرني. ثم أزاح غطاء رأسه الأسود ومعه غطاء وجهه الذي يخفيه دائما، فظهر وجه أنثى غريب مرعب، لكن هناك فضولا يجذب الشاب كي يظل ناظرا إليه. لون البشرة شاحب جدا لكنه مضيء، العين سوداء كاملة السواد، هناك خدش يمر فوق وأسفل عينها اليسرى. ابتسم ذلك الوجه غير المعلوم، أصبح جميلا لكنه مليء بالفزع، ابتسامة رقيقة تحمل تابوتا من الخوف. ابتسم الشاب لا إراديا منه، ولكنه ما زال خائفا، شعر بضيق في صدره كمن سقط في نهر وهو لا يستطيع السباحة ويغرق الآن، وأحس ببرودة بالجو، لكن هناك دخانا يتصاعد من تلك الأنثى الضخمة. تلك العينان تحيط به، قالت بصوت جهور: اجلس الآن لكي أخبرك بسر لن تفصح عنه وأنت على قيد الحياة، وإن فعلت فهناك متسع من ثلاجات الموتى في كل مكان. أتعلم ما هي الكيان الذي أمامك الآن؟ وأشارت إلى نفسها. احتقن حلق الشاب وهو يحاول أن يبتلع ما في فمه من ماء جف منذ زمن، وقال بصوت متقطع: لا أعلم، ولكنني أرجح إنك من قاطعته بحدة، وتحول لون عينها الأسود إلى أحمر وعاد سريعا، وتغير لون وجهها إلى الأسود وعاد أيضا: نعم صحيح، ولكنني لم أكن السبب في كل ذلك، ولن أكون أنا مصدر خوف لك، سيكون هو كذلك. ارتعش الشاب وقال: هو من؟ ما الذي تحاولين قوله؟ اقتربت أكثر من الشاب وقالت: من هو؟ لا يجب أن تعرف عنه أي شيء، يكفي أن تتجنبه وتنسى أمره، ولكن الأهم الآن لك أن تعلم ما الذي حدث مع تلك الأسرة. اقتربت من وجه الشاب حتى كادت أن تلمس رأسها رأسه، فأغمض عينه وأحس بنار تلهب جسده ووجهه. أصدرت ضحكة عالية وقالت: ضاق بهم الحال وخسروا كل ما يملكون. أحد التجار استعان بنا كي نحرق له كل مخازنه، وقد حدث. بعدها استعان بنا كي نفلسه ونوقع بينه وبين زوجته كي يتزوجها ذلك التاجر. تمكنا من إفلاسه وجعلناه يعاني بشدة، وأدين لكل معارفه، وكلما حاول النهوض أحرقنا مخازنه. لقد استخدمنا هذا التاجر جيدا وبقوة. بمرور الوقت كنا نملك زمام الأمور في كل شيء، جعلنا حياته سوداء، ولكنهم لم يتفرقا. اشتعل نار التاجر واستعان بكتاب لا يحمل سوى اسم لأحد من عالمنا، ولم يكن يدري أن هذا الذي استدعاه لا يعمل لصالح أحد، إنما يعمل من أجل نفسه. وبعد أن علم بكل شيء قتل التاجر وتلبس الرجل ليجعله يقتل زوجته وابنه ثم يقتل نفسه. ولم يكفيه هذا، لقد أراد أن يأخذ الجسد معه، ولكنه علق معهم داخل تلك المشرحة لسر سوف تعلمه في وقته. ذلك الكيان الذي أتى به التاجر يملك من القوة ما تفوق نصف عالمنا، ومن الشر ما يكفي لفساد كل أهل الأرض. قتل التاجر بعد أن أراه أمر العذاب وحمله معه إلى عالمنا، وأراد أن يفعل ذلك بالثلاث جثث، لكنه علق بالداخل ولا يمكنه الخروج الآن، ولكنه اكتشف مخرج ويسعى إلى ذلك الآن. ولك أن تعلم إن خرج ستتحول الأمور من لعنة مشرحة وثلاجات موتى إلى لعن ما حول المستشفى. دمعت عين الشاب ونظر إلى الأرض واضعا كفيه فوق رأسه وقال: وما دخلي بكل هذا يا؟ رفع رأسه ولم يجدها أمامه، مسح عينه، وقف مسرعا ونظر إلى الشاشات ولم يجد شيئا. أصدر زفيرا وألقى بجسده على الكرسي، تذكر أمر الباب، هرول مسرعا كي يغلقه. التفت ليجدها ما زالت داخل الغرفة معه، واقتربت منه بهدوء قاتل وقالت: إن أردت أذيتك وأذية العجوز من قبلك ما وضعت لكم تلك العلامة كما وضعتها على أرجل الثلاث جثث في الماضي. فتح الشاب فاء وتبلدت ملامحه وقال: من أنت؟ أنت لم تخبريني، لم تفعلين كل هذا؟ غطت وجهها مرة أخرى وارتدت غطاءها الأسود وقالت: إن جوت الليلة وحدك سآتي لك غدا وأخبرك بالمزيد، لكني الآن يجب أن أذهب كي أكمل مهمتي التي اضطرني ذلك الرجل المسكين أن أوديها قبل أن يقتل زوجته وابنه الرضيع. قال الشاب مسرعا: انتظري. انقطعت الإضاءة حتى الشاشات لم تعد تعمل. انتظر الشاب أن تعود كما تفعل دائما، ولكنها تأخرت كثيرا. سمع خطوات بالخارج، خفض رأسه وأخرج هاتفه الجوال كي ينير، وعثر على دولاب خشبي صغير أسفل الشاشات، أفرغ ما فيه بسرعة وحشر نفسه إلى داخله وأغلقه، وترك جزءا بسيطا ليمر من خلاله شعاع عينه ليبصر من القادم إليه. توقفت الخطوات بالخارج وأصدر الباب صوت أزيز. حاول الشاب أن ينظر، ولكنه لم يجد سوى الظلام وصوت من يلهث وخطوات تعبر الباب في طريقها إليه كأنها تعلم مكانه مسبقا. العرق تصبب منه كالأمطار في فصل الشتاء، أراد أن ينتقم، وبداخل صدره نار اشتعلت لتسحب كل أكسجين رئتيه، فتوقفت أنفاسه وتقطعت حتى أطراف جسده. أصابها الارتعاش والتشنج، قلبه انقسم بالفعل إلى شطرين، أحدهما يدق على فترات متباعدة والآخر مات وتحلل. 8. ما زالت الخطوات تقترب، ما زال صوت هناك، صوت أحد يلهث بشدة. أغلق الشاب عينيه مستسلما للظلام ولنهايته التي اقتربت. كتم أنفاسه بيده اليمنى وأغلق باليسرى باب الخزانة، ولو كان باستطاعته أن يغلق أذنه لفعل. توقفت الخطوات بالقرب منه، إن ذلك الشيء يلهث بشدة كأنه يبحث عن شيء يشربه ويروي ظمأه. لحظات من الفزع يمر بها الشاب الذي سال عرقه أسفل قدم شيء غريب ينتظره خارج الخزانة. ابتعدت الأقدام وأصبحت تتجول داخل الغرفة. صوت تحطيم الشاشات والأجهزة، إنه ينتقم من تلك المعدات باهظة الثمن. مر وقت قصير وقد اتجهت الخطوات إلى خارج الغرفة وعلى صوت نحيب وبكاء. بعد أن هدأت الأجواء فتح الشاب الخزانة وخرج منها، خلع حذاءه وترك مفاتيحه جانبا داخل الخزانة. لمح ضوءا قادما من الخارج اتبعه في حذر وريبة. الضوء يتحرك في رواق يؤدي في نهاية إلى قسم المشرحة وثلاجات الموتى. أخذ نفسا عميقا وتحرك خلف الضوء. تذكر كلمات السيدة الضخمة سوداء العين أنه ما دام يحمل العلامة فهو في أمان، إنه ضوء شمعة قادم من أحد ما يحمله. شعر الشاب ببرد كأنه داخل ثلاجة. وجد معطفا أبيض حمله وارتداه في صمت وهو ما زال يخطو بحذر نحو الضوء الذي توقف فجأة. انبطح الشاب أرضا وتدارى بجانب مبرد ماء. استدار الذي يحمل الشمعة ليظهر للشاب وجه سيدة عجوز ترتدي فستانا أبيضا ملطخا بدماء. لا وجود للعينين، بشرتها بيضاء شاحبة وتلهث بشدة. اقتربت من الشاب وهي تشتم رائحة كأنها لا ترى وتتبع رائحة الناس والأماكن. استدارت من جديد وأكملت سيرها. وقف الشاب واتبعها. اقتربت من رواق المشرحة ولكنها أخذت طريقا آخر. اتبعها الشاب إلى حيث تسير وهدأ قلبه بعد أن ابتعد عن قسم المشرحة وثلاجات الموتى. أزاحت تلك العجوز باب القسم وخلعته من مفاصله بقوة رجل عملاق. تبعها الشاب داخل ذلك القسم. كانت الإضاءة تبتعد سريعا. كانت تلك السيدة العجوز أصبحت تهرول. سمع صوت كسر في الزجاج وصوت شخص يأكل بنهم. اقترب، وجد الشمعة ملقاة أرضا ولكنها ما زالت مشتعلة. حملها ودخل ببطء إلى باب زجاجي محطم. الطقس هنا شديد البرودة أكثر من الخارج. يسمع صوت تلك السيدة ما زالت تلهث ولكنه لا يراها. اتبع الصوت فوجدها جالسة أرضا، ظهرها للشاب وكأنها تأكل أو تشرب شيئا بنهم. منظر تلك العجوز وتلك الجلسة الغريبة أدخل الرعب من جديد في قلب الشاب. أحس بتهديد أكثر من ذي قبل. أحست السيدة بوجوده خلفها. وقفت وألقت ما بيدها بعد أن فرغت منه. صوتها الذي يلهث على مرة أخرى صوت حشرجة أصدرت وكأنها حيوان مفترس. رجع الشاب خطوات للخلف، اصطدم بكرسي حديدي، وقع على جانبه وأصدر صوتا سمع في كل أرجاء المستشفى المهجورة. التفتت السيدة العجوز ناحية الشاب، وجد أن لها عينين وسالت دماء من فمها. صرخت بشدة وهرولت نحو الشاب كأنها حيوان مفترس يريد قتل فريسته. نظر الشاب أسفل قدمها فوجد أكياسا من الدماء فارغة تماما. اتخذ قراره بالفرار والتقط شيئا ما. قفز من فوق الزجاج المحطم وهو ما زال يحمل الشمعة. اقترب من باب الخروج من ذلك القسم الذي لا يعلم ما هو. لمح من ضوء الشمعة البسيط كلمة مكتوبة استطاع فهمها أنه بنك الدماء الخاص بالمستشفى، وكانت تلك السيدة العجوز تشرب منه. بعد أن خرج مسرعا اتجه واختبأ برواق آخر. لم يشعر أنها تسعى خلفه بعد الآن. نظر عبر الرواق فلم يجدها، يبدو أنها ضلت الطريق. أخذ يتمتم الشاب بصوت هستيري لكنه منخفض. ما هذا الشيء؟ تشرب الدماء وتلهث وتعدو خلفي؟ لا لا، إن كل ما يحدث كابوس، علي الخروج منه. بحث جيدا داخل الرواق الذي يفصله عن غرفة المراقبة قبل أن يمشي باتجاهها. لم يجد أحدا. ألقى بمقص كان قد أمسكه وهو يعدو بفعل لا إرادي. أصدر صوتا ولكنه لم يرى شيئا يتحرك. اطمأن للوضع وخرج إلى الرواق ولكنه أحس أن هناك أنفاسا تتعالى خلفه. التفت ليجد تلك السيدة العجوز مقبلة عليه بسرعة. هبط قلبه بين ضلوعه وشلت حركته تماما. ألقى الشمعة على السيدة فاشتعل جسدها وأصبحت تصرخ بقوة متألمة ولكنها ما زالت تحاول الاقتراب منه. استطاع أن ينجو من هجمتها ووقع أرضا في مراوغة سريعة. لمح المقص من بعيد، زحف إليه. وقعت السيدة العجوز أرضا وهي ما زالت تحترق ولكنها لا تأبى أن تترك الشاب. زحفت خلفه. أمسك الشاب بالمقص واعتدل ليجدها على مقربة منه. أسند ظهره على الحائط وهو في وضعية الجلوس. اقتربت منه بشدة ولم يفرق بينها سوى كرسي حديدي جذبه الشاب ليعيقها. تلهث بشدة وتصرخ وهي تحترق. حاول الشاب أن يدفعها بهذا الكرسي الحديدي لكنها جذبته بشدة وأبعدته عن الشاب. ووقفت مشتعلة وهي على بعد خطوتين من الشاب الجالس أرضا في وضع لا يرثى له. 9. سحب الشاب قدميه والتصق بالحائط. نظر إلى يمينه فلم يجد سوى ممر يؤدي في آخره إلى غرفة مغلقة. اعتدل وحاول أن يمر من اليسار فلم يسعفه الوقت. لقد اقتربت وهي تلهث وما زالت مشتعلة. قطرات الدم تنهمر من فمها مرة بالنار المشتعلة بجسدها لتصل إلى الأرض سوداء متفحمة. نظر إلى المقص في يده بقلة ثقة أنه سيساعده في عبور تلك السيدة العجوز المشتعلة. لم يجد حلا آخر سوى استخدام المقص. أمسكه من الطرف الحاد وسدده ناحية الوجه كي يكون أكثر تأثيرا. كانت رمية موفقة لكنها قبل أن تصل إلى الوجه أمسكت به السيدة العجوز بسرعة غريبة. جعلت الشاب متجمد الأطراف وأصدرت نحيبا عاليا أصم الشاب ثم ضمت قبضتها عليه ليصير جزءا معدنيا لا نفع منه. ألقته أرضا وقفت على أربعة أطراف كأنها حيوان مفترس سينقض على فريسته الآن. نظر الشاب في كل الاتجاهات ولم يجد مفر. سيموت الآن. دقات قلبه تخبره أنها نهاية. عقله توقف عن العمل لأول مرة وأصدر قرارا لسائر أعضاء الجسد أن تستسلم وشل حركتها جميعا حتى عينه توقفت عن الحركة بعد وقت قليل وتحجرت على مشهد واحد. شخص مقنع يأتي مسرعا من خلف السيدة العجوز ويطلق عليها طلقة من سلاح ناري ثقيل. استقبلت تلك العجوز الطلقة النارية كأنها لكمة قوية ليس إلا أوقعتها أرضا. اعتدلت ببطء. أطلق عليها الرجل مرة أخرى لم تصبها بشكل مباشر. اعتدلت سريعا وهرولت إلى باب مغلق حطمته ودخلت إليه مصدرة صيحة ونحيبا صاخبا. وبعدها أتى النحيب والبكاء من كل مكان بالمستشفى. أوقف الرجل الشاب من دون أن يستفهم عن شيء. جذبه بقوة وركض سويا حتى باب المستشفى. خرج الاثنان ركضا وهناك أصوات تتبعهم. هناك سرداب قديم أسفل المستشفى مغلق بقفل. فتحه الرجل ونظر داخله جيدا ثم أشار إلى الشاب كي يدخل. بعد أن دخل الشاب تبعه الرجل وأغلق السرداب من الداخل. أراد أن يسأل الشاب عن هوية الرجل فأسكته بإشارة غير مفهومة ولكنها كانت كافية كي يصمت. مشوا إلى داخل السرداب ومروا بعدة طرقات تبدو وكأنها الأماكن الخاصة بصيانة المستشفى وبها الكثير من المعدات. توقفوا أمام غرفة لها باب واحد حديدي ضخم مرسوم عليه بعض العلامات والكلمات الغريبة. دفع الرجل الشاب إلى داخل الغرفة بعنف ثم دخل خلفه وأغلق الباب جيدا ثم علق لوحة على ظهر الباب كانت تحوي بعض الكلمات العربية غير المتناسقة ثم خلع القناع. إنه رجل تخطى العقد الرابع من عمره. لديه كلمات مكتوبة على كل وجهه وعندما شمر عن ساعده كانت هناك كلمات مشابهة. إنه رجل صاحب جسد ككتاب. على كل شبر من جسده مكتوب كلام غير مفهوم وهناك أيضا بعض الرسومات. نظر الرجل إلى الشاب بعين حادة مرت بالكثير كي تكون نظرتها مخيفة هكذا. أغمض عينه وجلس أرضا مقابلا للباب الحديدي الضخم وأخذ يتمتم كأنه راهب. وقف واقترب من اللوحة التي علقها على الباب مسبقا وأشار إلى رسمة بها غير مفهومة ثم بإصبعه مر على الخطوط كأنه يعيد كتابتها ببصماته. بعد أن انتهى الرجل مما يفعل وسط ذهول من الشاب الذي أكثر شعره أصبح لونه أبيض الآن وقف الرجل والتفت إلى الشاب وقال أنت أضعف مما كنت أتصور. الأفضل إنهم كانوا أخذوك بدلا من العجوز. لقد كان رغم كبر سنه أشد منك بكثير. وقع الشاب من كثرة إرهاقه أرضا ثم تنهد وقال إذا كنت تدري بكل هذا أين كنت ونحن وحدنا في وسط كيانات هائمة في كل مكان. أخرج الرجل زجاجة من إحدى الخزانات وتجرع بعضا منها وسكت لثوان ثم قال كنت أنتظر أن أتدخل في الوقت المناسب وقد فعلت. ثار الشاب وقال الوقت المناسب؟ ألم ترى ما حدث للعجوز؟ لقد أخذوه وأنت لديك ما كان يمكن أن يحميه. لماذا لم تتدخل وقتها؟ ألقى الرجل بالزجاجة إلى الحائط بعصبية وقال لم أتدخل وتركته كما تركني سابقا ولم يتدخل. لقد استنجدت به وقتها ولم يحرك ساكنة. وقف الشاب وثار أكثر وقال إنه رجل عجوز. هل تعي ما أقول؟ كيف يمكن أن يفعل ما كنت تقوله؟ ولكن من أنت كي تعرف كل هذا؟ وكيف شاهدت ما حدث؟ وما كل تلك الرسومات والكتابات على جسدك؟ اتجه الرجل إلى خزانة ثم فتحها ليظهر أن بداخلها عدة شاشات متصلة بكاميرات منتشرة في كل بقاع المستشفى حتى داخل قسم المشرحة. التفت الرجل إلى الشاب وقال: لم يكن عجوزا وقتها أيها الشاب، لم يكن عجوزا، وكنت أتابع كل شيء من هنا. أما عن قصتي وشكلي هذا فهو قصة طويلة لن يسعنا الوقت الآن لسردها. قال الشاب: يجب أن تشرح لي كل شيء، أنا هنا منذ ساعات مرت كأعوام طويلة لا نهاية لها. كنت سأموت في مرات عديدة، وفقدت رجلا عجوزا، وفقدت شبابي هنا. كنت سأنتهي على يد عجوز تبتلع الدماء في نهم وتخلع الأبواب من أماكنها كوحش كاسر. كيانات وعهد وعلامة بقدمي، ثم ظهرت أنت بكل ما أنت عليه، ونحن الآن تحت المستشفى داخل غرفة محاطة برسومات وكلمات لا معنى لها. يجب أن تخبرني رجاء. اقترب الرجل من الشاب ومسح على كتفه وأقعده على كرسي منتهي الصلاحية، أحشاؤه خارج جسده المهتك جوانبه، ثم اتجه إلى الخزانة عالية تحوي ثلاجة صغيرة، فتحها وأخرج منها زجاجة ماء بارد وألقاها للشاب الذي شربها بنهم حتى ارتوى. أشار له إلى حوض مياه بالقرب من زاوية مظلمة. بعد أن فرغ الشاب من الاغتسال عاد إلى مكانه وجلس كي يستمع إلى الرجل الذي بكى قبل أن يبدأ حديثه. 10. نظر الرجل إلى الشاب بعين دامعة ومال برأسه إلى الوراء كأنه يتذكر ما يؤذيه وقال: أتعتقد أنك تعلم أي شيء عن معنى الرعب؟ ثم ابتسم بسخرية وأكمل: أنت تقف الآن أمام من ولد بداء الرعب والخوف. لقد لازمني منذ أول مرة أرى فيها وأعي ما يدور حولي. وبعدها سكت لبرهة، أخذ فيها شهيقا طويلا ملأ به صدره وأفرغه بقوة كي يستجمع أعصابه. نظر الشاب إلى عين الرجل الدامع وقال: عن ماذا تتحدث الآن؟ أنا مررت بفزع شاب له شعري، ألا ترى؟ وأنت تتحدث الآن عن رعب يلازمك منذ الصغر، وهل ما يرعبك سيزول برسم كل تلك الرسومات والكتابات التي تغطي بها جسدك تنشرها من حولك على كل حائط؟ احتد وجه الرجل ووقف في صمت وخلع سترته ليظهر باقي جسده العلوي للشاب، وأشار بيده على عدة مربعات وحروف متناثرة داخل مربعات صغيرة وخارجها بشكل عشوائي، ثم قال: أنا لم أجد في جسدي متسعا أكثر من ذلك كي أكمل ما يحميني منهم. إن كنت تعرضت لنصف ما رأيته طيلة حياتي لكان مكانك الآن عظام وسط القبور. تعجب الشاب من كل تلك الرسومات والحروف الغريبة والمربعات التي تغطي جسده وقال: أكمل ما تريد أن تقول، وبعدها اشرح لي كل ما حدث معك ومع العجوز، وما العمل الآن كي نخرج من هنا؟ ارتدى الرجل سترته وعاد إلى مكانه وقال: في سن مبكر من عمري 5 على ما أعتقد كان لي جليس أو جليسة إن صح القول. نظر الرجل إلى الشاب الذي هم بالسؤال فأشار له وأكمل: ستعلم ما أعني بالجليس في مضمون كلامي. بدأ الأمر وكأنها فرد طبيعي في أسرتي، أراها كل يوم وأصبحت شيئا اعتياديا، وبمرور الوقت أخبرت أفراد أسرتي بما أراه. كذبني البعض وأخبرني آخرون أنني طفل صاحب خيال واسع، وبعدها أصبح كل شيء كابوسا. بكى بشدة وتمالك نفسه وأكمل: هل رأيت في كل ظلام يقابلك شخصا ينتظرك ويتربص بك؟ أنا كنت أراها تنتظرني في كل ظلام لا ملامح لها، جسد مخيف يحمل رأسا مبهم الملامح يتدلى منه شعر طويل أسود وأصابع صلبة تمتد إليك في الظلام لتوقظك، ونحيب مستمر وبكاء يدمر كل معنى للسعادة والبهجة يتركك بلا أمل أو أمان في الحياة. اهتزت أركان الغرفة وتساقط بعض الغبار من أعلى السقف المشقق وارتبكت الإضاءة قليلا ثم عادت. ابتسم الرجل وقال: أنا هنا هروبا منها وليس من الجساسين الذين يسعون خلفك وتمكنوا من العجوز. ارتعد الشاب عندما نطق الرجل باسمهم لأول مرة وسرت برودة داخل جسده وقال: الجساسون؟ كيف؟ نظر الرجل إلى رسمة على الحائط تشمل بعض المربعات وداخلها حروف كثيرة متناثرة بشكل عشوائي وكلها محاطة برسمة تحوي عدة أجسام سوداء تشير إلى رجل يبدو أنه على الأرض وقال تلك الحلقة تحميني منهم وأنت لديك شيء أشبه بها على ساقك اليسرى على ما أعتقد هم ليسوا أسوأ من ستقابلهم هنا ولكنهم خطرون على من يحمل ضعفا مثلك أما ما نحن مقبلون عليه الآن أشد بكثير من الجساسين انفعل الشاب وقال أنت تقول الآن إن الجساسين أو أيا كان ما واجهتهم في تلك الليلة ضعفاء فكيف أخذوا العجوز؟ انفعل الرجل على كلام الشاب وقال لا أعلم ولكن كل ما أعرف عنهم أنهم أرواح هائمة تسعى دائما إلى امتلاك أجساد جديدة تحيا بها وتنتقم من قاتليها أعتقد أنهم حصلوا على العجوز من أجل ذلك فهناك الكثير منهم داخل ذلك القسم الخاص بالمشرحة وثلاجات الموتى وقد قابلنا هنا قبل قدومك بزمن جثثا كانت تخرج من القسم وتتجول داخل أقسام المستشفى بحثا عن أشياء لا نعلمها قد صادفت أنت واحدة منهم منذ ساعات قليلة وكادت أن تقتلك ازداد خوف الشاب وقال أتقصد تلك السيدة العجوز؟ قال الرجل بأسى نعم لقد طاردك جساس حصل على جسد من المشرحة وفي الغد ستكون الجثة حاملة لطلقة نارية لم تكن بالأمس وهذه ليست أول مرة لقد مررنا بالكثير أما عن ذلك العجوز فهو على قيد الحياة ولا أعلم ما سيحدث له وكيف سيستحوذون على جسده وهو ما زال حيا وضع الشاب يده مضمومة أمام فمه مهموما قال بصوت ضعيف وماذا عن جليستك؟ قال الرجل ولمعت عيناه لقد عانيت منها أنا وعائلتي لم يستطع أحد أن يخرجها من حياتي الكثير من الدجالين واللصوص تعرضنا لهم حتى ظن أبي أن بي خللا بعقلي وذهبنا إلى الكثير من الأطباء وأثبتوا صحة عقلي وظللت كلعنة أحيا بين عائلتي حتى حدث ما لا أريد تذكره دمعت عيناه من جديد وأكمل غفوت قبل حلول الليل واستيقظت مفزوعا على صوت بكاء ونحيب خرجت مسرعا إلى مصدر الصوت ولم أجد شيئا تسقطت أمطار من الدماء من فوق رأسي نظرت إلى أعلى لأجد كل أفراد عائلتي ملتصقين بالسقف وبأجسادهم العديد من قطع الحديد المارة بأجسادهم داخل الحائط دخولا وخروجا لقد استنجدوا بي بفزع بكيت بشدة وهرولت إلى باب المنزل فتحته كان هناك الظلام في كل مكان شعرت بها ووجدتها بالخارج لم أستطع الخروج بكيت ورجوتها بدون فائدة عدت سريعا إلى مكان عائلتي مات إخوتي ولم يعد منهم من يتحرك أشار لي أبي أن أركض نحو النافذة وأن أقفز منها نعم لقد رآها لأول مرة وكان لا يصدقني من قبل فتحت النافذة رأيتها تقتحم البيت وكلما مرت بضوء انقطع وقبل أن تمسك بي قفزت من النافذة وتكسرت قدماي ولكنها لم تستطع أن تلحق بي صرخت وانتحبت وأظلمت البيت وسمعت صوت أبي يصرخ بشدة ويقول لي أهرب نعم لم أكن وحدي من سمع صياحة أجهش بالبكاء ووضع يده أمام عينه يمسح الدموع التي تخرج من قلبه وليست من عيني 7eg.com اقترب منه الشاب وأعطاه بعض المياه شرب وأكمل متنهدا فقدت الوعي بعد أن تجمع الكثير حولي في الصباح أفقت وجدت بجواري صديقا لوالدي كان متوترا للغاية وأخبرني أن كل عائلتي توفيت في حريق وأخبرني أن كل ما رأيته هو يعلم به مسبقا وأنه نصح والدي بأن يسمع لما أقوله ويحميه بعدة طرق هرول إلى باب الغرفة وأغلقه ثم عاد نزع عني كل ملابسي وأخذ يرسم على جسدي ويتكلم بلغات غير مفهومة لقد رأيت وجوها لم أراها من قبل وسمعت صرخات لم أسمعها طوال حياتي أجسام هائمة تقترب وتبتعد وهي تصرخ فقدت الوعي وعندما أفقت وجدت صديق والدي ملقا أرضا غارقا بدمائه ولا وجود لكف يده الذي كان يكتب به لقد تمكنت منه كنت عاريا تماما ككتاب يحوي كتابات ورسومات كثيرة لا أعرفها انقطعت الإضاءة وتحول الطقس إلى برد قارص ارتديت ملابسي اتجهت ناحية الباب ببطء. هناك ضوء خفيف يمر من خارج المستشفى إلى داخلها، ينفد من خلال الشبابيك ويصطدم بأقرب حائط إليه. فتحت الباب لأجدها أمامي في الظلام تصرخ وتنتحب بشدة وتمد يدها الصلبة نحوي. 11. اهتز جدران الغرفة بقوة وصيحة بالخارج وصوت أداة حادة تمر على الباب الحديدي تصدر أزيزا مؤلما للقلب. الضوء يتقطع والأتربة تتساقط من سقف الغرفة، إنها توشك أن تتهدم على الرجل المتماسك والشاب الذي يلتفت حوله في فزع الممسوس. على صوت الرجل بكلمات غير مفهومة وهو مغمض العينين وسط الإضاءة المتقطعة والغرفة التي تهتز بقوة. الشاب مضطرب الأعصاب يصيح بقوة: ما الذي يحدث؟ أخبرني أيها الرجل، ما الذي يحدث؟ أمسك الرجل بيد الشاب بقوة كي يسكته حتى هدأت الإضاءة وسكنت الأصوات. فتح الرجل عينيه وقال: كنت على وشك أن تخرجني من تركيزي، ولو كنت خرجت منه لكان اقتحم الغرفة أشد أنواعهم فتكا وفزعا. الشاب يتحرك في توتر ذهابا وإيابا وهو يتحدث بهستيريا: هل نحن في الجحيم؟ ما الذي يحدث؟ ما هذا المكان؟ وما الذي أتى بي إلى هنا من الأصل؟ أنا في كابوس، يجب أن أخرج من هنا. واتجه مندفعا إلى الباب كي يفتحه ويخرج. حاول أن يمنعه الرجل ولكنه كان مصمما، ودفع الرجل بعيدا وتمكن من فتح الباب، فوجد أمامه العجوز عاري الجسد يقف على بعد خطوات من الباب. كانت نظراته غريبة وعيناه غائرة إلى الداخل في فزع، لم يتفوه بكلمة ولكنه مد يده إلى الشاب. ابتلع الشاب ريقة ورجع خطوات إلى الخلف في بطء، جعلت العجوز يضجر ويندفع نحو الشاب في سرعة لا تتوافق مع عمره. وقع الشاب أرضا وسط الغرفة. قبل أن يصل العجوز إلى داخل الغرفة اندفع الرجل بسرعة وأغلق الباب في وجهه فاصطدم به وأصدر ضجة عالية وصياح يصم الآذان. نظر الشاب إلى الرجل الذي يقف خلف الباب موجها نظره إلى الشاب في عتاب، قال: ما الذي حدث للعجوز؟ تأكد الرجل من وضع كل الحواجز خلف الباب الحديد وإغلاقه جيدا وهو يحدث الشاب: لقد تمكنوا منه، أحد الجساسين تمكن منه أيها الشاب، إنه منهم الآن، إنه لم يعد هذا العجوز الذي... قاطعه صوت العجوز من الخارج يصيح ويطرق الباب بقوة: أنت من تخلى عني وتركتهم يأخذونني بعد كل ما ضحيت به من أجلك في الماضي، الآن ترفض إدخالي أيها الموشوم الخائن. وقف الشاب ونظر إلى الرجل مشيرا إلى ناحية الباب متسائلا ما يعنيه كلام العجوز. فقال الرجل: لا تستمع إليه، إنه الآن يحاول أن يفتح ذلك الباب ويفرق بيننا، إنه ليس العجوز بعد الآن، هو واحد منهم الآن ويتحدثون بلسانه كي يؤثروا علينا، لا تستمع لهم رجاء. احتد وجه الشاب وقال: علينا الخروج من هنا على كل حال، كم سنظل هنا برأيك؟ قال الرجل بتردد: لا، لن نخرج الآن، فلا مجال للهروب إلا بعد مغادرتهم جميعا. أنا أعلم ما الذي يحدث بالخارج، عليك أن تثق بي، أنا لن أخرج الآن. العجوز يصيح مرة أخرى ويعلو صوته: خائن وقاتل، تركني كي أموت والآن سيقتلك من أجل بقائه حيا. أيها الشاب، أنت لا تعلم عنه شيئا، أخرج أيها الشاب، أهرب خارج المستشفى، أهرب كما قلت لك من قبل. صاح الرجل: اخرس أيها العجوز، أنت لست العجوز، ويكفي أن تتحدث بصوته كي تؤثر علينا، نحن لن نخرج ولن تحصل على أي منا، ارحل. ثم جلس أرضا مواجها للباب وأخذ يتمتم. صاح العجوز في الخارج وهرب بعيدا وهو يتوعد الرجل. اتجه الشاب نحو الباب وقال: أنا سأخرج على كل حال وسأهرب خارج المستشفى، هل ستأتي معي أم ستظل هنا في سجنك؟ وقف الرجل وقال: أنا لم أكن أنوي الخروج من هنا طوال كل تلك السنوات، ولكن أعتقد أنه حان الوقت كي أخرج. اتجه ناحية خزانة وفتحها ثم أخرج منها بعض الأشياء وأخرج قلما، واتجه ناحية الشاب وقال: إذا كنا سنخرج من هنا فيجب أن نتجهز، انزع ملابسك. فهم الشاب ما يرمي إليه الرجل، خلع ملابسه وأخذ الرجل يرسم على جسده عدة رسومات ومربعات وأرقام وحروف وهو يتمتم حتى انتهى. وبعدها أعطى الشاب سلاحا ناريا وحقيبة تحمل عدة أشياء بداخلها. أخذ الرجل نفسا ونظر إلى جدران الحجرة كأنه يودعها وقال: يجب أن نركض سريعا، ولا تلتفت لأحد خلفك ولا تستمع إليهم، سنهرب الليلة خارج أسوار تلك المستشفى اللعينة. ابتسم الشاب في محاولة منه لاجتذاب الأمل الضائع، حمل الحقيبة خلف ظهره وأخذ السلاح الناري. اقترب الاثنان ناحية الباب، فتح الرجل الباب في بطء ونظر خارجه لدقائق. الأمور بخير ولا وجود لأحد في الخارج. أشار إلى الشاب وهرول الاثنان إلى الخارج بعد عدة أمتار في ممر ضيق. سمع الاثنان صوت العجوز يصيح وعدة أصوات كثيرة أخرى، إنهم كيانات تركض مسرعة في الظلام ناحية الاثنين. صاح الرجل في الشاب: اركض الآن بكل قوتك إلى ذلك الممر على اليسار، أتسمعني؟ على اليسار ولا تنظر خلفك. أشار الشاب بالموافقة بوجه أصفر خال من الدماء. ركضا جنبا إلى جنب حتى وصلا إلى ممرين، أحدهما يقود إلى أعلى والآخر إلى نفق المظلم هو الذي أشار إليه الرجل. لحق بهم أحد الكيانات التي كانت تعدو على أربع. أخذ الرجل الطريق الأيمن إلى أعلى بينما هرول الشاب إلى النفق المظلم، ومن بعده تتبعه العجوز وكل من كان يطاردونهم. الشاب الآن وحده بينما الرجل يعدو فوق رأسه ويفرق بينهم رواق حديد به عدة فتحات. نظر الشاب إلى الرجل الذي يعدو فوقه، قال له: ماذا أفعل الآن؟ لما الكل يعدون خلفي بينما أنت لا؟ وأين يقود هذا الممر؟ ابتسم الرجل وقال: هم يعدون خلفك لأنني كتبت لهم الهدف المطلوب على جسدك. سامحني أيها الشاب، أنا هنا منذ سنوات، طريقي يؤدي إلى خارج المستشفى وطريقك يعود بك إلى الغرفة الحديدية، فكن سريعا، هذا طريقك الوحيد للنجاة، سامحني. ثم فتح بابا يقود إلى خارج السرداب وهو يصيح: سامحني أيها الشاب، اركض سريعا إلى الغرفة وأغلقها خلفك. بكى الشاب وهو يعدو، لحق به العجوز واقترب بشدة. سحب الشاب أجزاء السلاح وأطلق عليه، لكن السلاح لا يعمل، لقد أعطاه الرجل سلاحا فارغا. ألقى الشاب السلاح الثقيل على العجوز فأبطأه لبعض الوقت، ثم أكمل عدوة حتى وصل إلى الغرفة وأغلق الباب الحديدي خلفه وهو يبكي بشدة. وبالخارج طرق شديد على الباب الحديدي وصياح متعال وصوت العجوز يقول: أخبرتك ألا تثق به أيها الشاب تعيس، والآن أخرج إلينا. وقف الشاب في صدمة وقال: اخرس أيها العجوز، اصمت، فلتصمتوا جميعا. 12. الشاب جالس أرضا يستند بظهره على الباب الحديدي ويصدم رأسه من آن إلى آخر في الباب، وهناك العجوز خلف الباب ما زال يحدثه بأن يخرج ويأتي معه، لأنه في كل الأحوال هالك، وأن ما يفعله الآن ما هو إلا تأخير لقدره المحتم. بعد وقت قصير توقف الشاب عن الحركة وهمد جسده ولم يعد يكترث لما يقوله العجوز بالخارج. لقد ارتخى جسده وجفت دموعه وتخلل الإرهاق ملامح وجهه ونام. أفاق الشاب مذعورا على صوت من يصرخ بشدة مستغيثا، إنه صوت مألوف له ولكنه لا يعلم مصدره. أسند إحدى أذنيه على الباب كي يستمع، فلم يجد الصوت قادم من الخارج. تتبع الصوت حتى وجده قادما من إحدى الخزانات، اتجه مباشرة إلى الخزانة القادم منها الصوت. تذكر أن بها عدة شاشات تلتقط ما يحدث في كل مكان بالمستشفى، فتح الشاب الخزانة مذعورا من الصوت المألوف له. وجد عدة شاشات تلتقط أماكن متفرقة من المستشفى، تجول بعينيه سريعا بذعر كي يجد مصدر الصوت، فوجد أن هناك رجلا يعدو في ممر ضيق في اتجاهه إلى قسم المشرحة، وهناك العشرات من الأجسام الهائمة تعدو خلفه. إنه نفس الرجل الذي تركه وحيدا وهرب، لقد تتبعوه وهو الآن ينظر إلى الكاميرات التي يعبر من تحتها ويستغيث بالشاب، إنه يريد قول شيء له. أخذ يتتبعه الشاب مرورا بكل الكاميرات، إنه في كل مرة يلتقط كلمات متقطعة: ممر، سامحني، مخرج، العلامة. لم يتمكن الشاب من معرفة ما يحاول أن يقوله. أخذ الشاب يفرك برأسه ويصيح: ما الذي تعنيه؟ ماذا تحاول أن تقول؟ التف حول نفسه وركل بقدمه الخزانة بقوة، أوقعت من أعلى عدة كتب لم تكن واضحة من أول وهلة للشاب. انحنى الشاب وأمسك بهم، عليهم رسومات غريبة وأشكال لا معنى لها، كالتي رسمها الرجل على جسده. إنها كتب تحوي أشكالا وأرقاما وتعاويذ تخص ساحرا ما. شخصت عين الشاب وقال: إن ذلك الرجل ساحر. قاطعه ما كان يفكر به صرخة أتت من إحدى الشاشات. اتجه مسرعا إلى مصدر الصوت. لقد دخل الرجل ممرا مغلقا بجانب قسم المشرحة، ووصل إلى أول الممر العديد من الأجساد الهائمة، وفي مقدمتهم أنثى غريبة الشكل والعجوز العاري. نظر الرجل إلى الكاميرا بعين دامعة وأزاح غطاء رأسه وأشار إلى الشاب ناحية الرسم على رأسه وقال: اكتب أو ارسم هذا جيدا، هذا ما ستنجو به. ركض الشاب بحثا عن ورقة وقلم وأخذ يرسم بسرعة، وبعد أن انتهى أخذ ينظر إلى العجوز وتلك الأنثى المخيفة وهم يتجهون إلى الرجل الذي نزع ملابسه عن صدره ووقف بشجاعة في مواجهتهم. انفعل الشاب وأخذ يمسك برأسه ويكاد ينزع شعره ويبكي بشدة على حال الرجل. أغمض الرجل عينيه بعد أن نظر إلى الكاميرا وكأنه ينظر إلى عين الشاب مباشرة وابتسم. أخفض رأسه وأخذ يتمتم. ازداد صياح تلك الأجساد وفر بعضهم، ولكن تقدم العجوز وتلك السيدة ناحية الرجل. انقض العجوز على الرجل وأوقعه أرضا، بينما نظرت تلك السيدة إلى الكاميرا وهشمتها. ولم يعلم الشاب ما حل بالرجل سوى أنه سمع صوت صراخه وبكائه الشديد. تقطعت الإضاءة وازداد صوت النحيب والبكاء خارج الباب الحديدي الذي كان يطرق عليه من آن لآخر. جلس الشاب في ركن بالحجرة الضيقة وأخذ يرتعش وينتفض مع كل طرقة أو صرخة تحدث وترمش عيناه لا إراديا. لقد دخل في حالة صدمة عصبية. مر وقت طويل حتى هدأت الأصوات، عادت الإضاءة إلى طبيعتها واعتاد الشاب على حاله وهدأت نفسه. تمالك أعصابه ووقف بصعوبة، اتجه ناحية الشاشات فلم يجد شيئا. لمح بطرف عينه كتابا غريب الشكل، نظر إلى كل الخزانات المحيطة به من كل اتجاه، قرر أن يفتحها جميعها ويفرغ محتواها. مرت ساعة وانتهى الشاب من عمله، وكانت الحصيلة عدة كتب تحمل طابع السحر والتعاويذ وكتابات بخط يد الرجل باللغة العربية تحكي عما مر به داخل تلك المستشفى، عدة أسلحة نارية وذخيرة تكفي لفترة طويلة، مفاتيح كثيرة لم يكن يعرف لها أبواب، طعام وشراب يكفي لشهور. أحس الشاب بأمل وضرورة تأقلمه واغتسل، ثم ارتدى ملابس جديدة وجلس أمام الشاشات وبيده أحد الكتب ليبدأ قراءتها. أحضر ورقة وأخذ المذكرات المكتوبة بخط الرجل وأخذ يترجم ما هو مكتوب بالكتاب مقارنة بما في المذكرات حتى فهم كيفية ترجمة تلك الكتب وكيفية رسم تعويذة وفك رموزها وأضرارها. في وسط اندماج الشاب وتغير ملامح وجهه وبداية استيعابه ما يحدث، انقطع حبل أفكاره بصوت ضحكات هستيرية من سيدة تظهر على إحدى الشاشات تنظر له كأنها تراه. وقع بالكرسي الذي كان يجلس فوقه فازدادت ضحكاتها. أيقن الشاب أنها ترى، بحث عن زر إغلاق الشاشات ووجده ثم أغلقه وجلس يفكر فيما هو مقبل عليه. 13. أصوات الجساسين تبكي وتنتحب من وقت إلى آخر مرورا خارج الغرفة المحصنة بتلك الرسومات الغريبة التي يبحث عنها الشاب في كل الكتب الموجودة. يصطدمون في الباب الحديدي الثقيل بكل قوتهم وسرعان ما يصرخون ويفرون بعيدا، ليذهب الشاب بعدها ويعلق تلك اللوحة الغريبة التي تحوي كلمات غير مفهومة ولكنها فعالة في حماية هذا الباب وإعطائه ثقلا فوق ثقله، ثقلا من نوع خاص يبعد تلك الكيانات عنه. الشاب يجلس وهو خالع سترته العلوية ويحيط به عدة كتب متناثرة، يمسك كتابا بشغف وهو يتناول بعض الأطعمة الجافة بنهم، يلقي الطعام من يده ويقف منتصبا، يتجه إلى خزانة ما ويفتحها ويفتش داخلها سريعا، يصيب أحد أصابعه بأحد المسامير الحادة، يده تقطر دما، يكمل بحثه غير عابئ، يبتسم وجهه لأول مرة منذ وقت طويل ويخرج بقطعة قماش تحوي ورقة كبيرة، يفتحها بسرعة ويضعها أرضا ما زال يبتسم لا إراديا. إنها خريطة كبيرة توضح كل الطرق والممرات داخل المستشفى وأبواب الخروج وكل الأقسام ومواقع الكاميرات. إنها رسالة جددت أمله في البقاء حيا، وأرسلت إليه شعورا جديدا بالقتال من أجل البقاء والخروج. أخذ الكثير من الوقت وهو يقارن الخريطة بأماكن الكاميرات، فوجد تطابقا كبيرا أشعره بتحسن. أصبح يعلم كل الأماكن وحفرها داخل عقله. راقب الجساسون وطرق سيرهم ومعرفة أماكن تواجدهم. لاحظ أنهم لا يتحركون عشوائيا، بل هم يبحثون عن شيء ما ويخرجون في مجموعات في أوقات معلومة وفي خط سير واضح، وكأن المشهد يعيد نفسه. لقد أصبح يعلم معظم أشكالهم، ولكنه لم يكن يعلم تحركات الاثنين منهم، الرجل العجوز والسيدة المخيفة الشكل. أحس أنهما يتزعمان المشهد، وأن كل هؤلاء الهائمين والجساسين يعملون تحت إمرتهم. لم تكن مراقبتهم بالأمر الهين، فهو يتتبع العجوز في بعض الأوقات ليضل عنه، وسرعان ما يجده يحدثه من خلف الباب ويلقي في قلبه وروحه الخوف، ويخبره بأن كل ما يفعل لا فائدة منه، وأنهم يرونه ويعلمون ما يخطط له جيدا، وأنه لا أحد خرج من تلك المستشفى حيا أبدا من قبله. إنه قدره المحتم، عاجلا أم آجلا. جلس الشاب أرضا وأنهى عدة كتب أخرى غير عابئ بكلام العجوز أو الوقت الذي لا يتحرك فيه. أحس بضرورة تعلمه تلك اللغة والرسومات التي تغطي جسده وتملأ الجدران والكتب، فتابع قراءته. أحس بالتعب والملل وعدم وصوله لشيء. تسلل الإحباط داخله، فوقف يصرخ ويركل بقدمه كل ما يقابل وهو يبكي. سمع صوت صراخ من جديد للرجل، إنه يعرف صوته. عاد تشغيل الكاميرات ليبحث عنه. يبدو أنه تمكن من الهرب وأنه يعدو، وخلفه الكثير من الهائمين والعجوز أيضا. يمر أسفل كل كاميرا مخاطبا الشاب أن يخرج مسرعا ومعه أسلحة كي يساعده. هو الآن يخرج مسرعا من ممر المشرحة ويتعثر، ثم يلحق به أحد الهائمين ويمسك بقدمه. يتألم الرجل ويركله بوجهه، ثم يقف ويسرع وهو متأثر بقدمه. ينظر إلى إحدى الكاميرات ويقول: احمل سلاحا وقابلني في الممر الخامس وأنقذني. ثم وقف ونظر إلى الكاميرا بعين مستعطفة. نظر الشاب إليه من خلف الكاميرا، أسرع وحمل سلاحا وذخيرة كثيرة وفتح الباب وخرج. حتى قبل أن يرتدي سترته هرول إلى الممر الرابع الذي يتقاطع مع الممر الخامس في نقطة ما، وقبل أن يصل أتاه صوت الرجل من بعيد قائلا: اهرب إلى الداخل مجددا أيها الأبلة، إنهم تمكنوا مني. أنت لا تتعظ، ارجع بسرعة. أنا لن أستطيع أن أوقف من بداخلي أكثر من ذلك، اهرب. أنت تعلم أنه لا أحد يمكنه الهروب منهم. ثم تغير صوته وقال: أنقذني ولا تهرب. وقف الشاب وتذكر أن الممر الخامس ما هو إلا مصيدة لمن في داخله، فهو في منتصف الخريطة ومنه عدة أبواب يخرج منها الهائمون مسرعين. وتذكر أن عين ذلك الرجل لا تستعطف أحدا أبدا، فهو قاس. هدأت الأصوات وظهر الرجل عاريا يقترب من الشاب في بطء، كأنه يحمل عقلين، أحدهما يريد التوقف والآخر يجبره على الحركة. نظر إلى الشاب بعين تتغير من وقت إلى آخر، نظرة استعطاف والأخرى حادة. أحدهم يقول: اهرب وأنا سأحاول منعه، والآخر يقول: أنقذني، ويمد يده إليه. بكى الشاب وأحس بالشفقة على حال الرجل. ذخر سلاحه وأعده للإطلاق، وجه السلاح نحو رأس الرجل، ثم ابتسم وهو يبكي وقال: سامحني أيها الرجل. نظر إليه الرجل وهو يبكي وقال: أسامحك. فأطلق الشاب على رأسه لتنفجر إلى قطع صغيرة ويسقط الجسد أرضا. صراخ دوى في كل مكان، وظهر العجوز من وسط الظلام وهرول نحو الشاب، وسرعان ما توقف عندما وجد الشاب متماسكا. لم يهرول وسحب طلقة أخرى جاهزة لتفجير رأس آخر، فعاد أدراجه إلى الظلام وهو يقول: لن تكون مؤهلا أبدا للمقاومة، لأنه لا أحد تمكن من فعل ذلك. التفت الشاب واتجه إلى الغرفة ببطء، وكلما قابله أحد أطلق على رأسه طلقة أودت بها دون أن تطرف له عين أو يشعر بشيء. عاد إلى غرفته وأغلق خلفه بابها وجلس أمام الشاشات ينظر إلى تلك الأجساد التي أطلق عليها النار، وهي تقف على قدمها من جديد وتعود لها رأسها. حتى ذلك الرجل الذي لم يعد هو وقف على قدمه ونظر إلى الكاميرا وابتسم، ثم اختفى داخل الممر الخامس في الظلام. اغتسل الشاب وجلس على أحد الكراسي المهشمة ومسح على وجهه، وأحس أن به شيئا تغير إلى الأفضل. إنه لم يعد يهابهم، ولكن ردعهم لن يكون هينا. إن لديهم من الخطط ما لا يمكن أن يتوقع. لا بد من طريقة. ظل يحدث نفسه حتى توقف فجأة واتجه إلى الخزانات وأخرج كتابا كان ينتمي إلى الرجل، وأخرج الذخيرة بالكامل وأحضر الكثير من الأوراق، وأخذ ينقل عليها التعاويذ ويكتبها بورق صغير ويلصقه بالطلقات، وظل هكذا لساعات. بعد أن فرغ اتجه إلى خزانة الملابس وارتدى بنطالا أسود به الكثير من الجيوب وسترة تحمي صدره، وارتدى فوقها قميصا أبيض نظيف وحذاء ضخما وجده مناسبا لقدمه، ثم أحضر حقيبة ظهر ووضع داخلها الكثير من الذخيرة المعدة للاستخدام والانفجار، وحملها خلف ظهره واختار سلاحا من الخزانة التي أعدها للأسلحة، وسحب كرسيا وجلس فوقه واقترب من الشاشات واستخدم مكبر الصوت لأول مرة وقال: أردت أن أخبركم أنني سأخرج إليكم كي أختبر شيئا جديدا. 14. أثارت آخر كلمات ألقاها الشاب عبر مكبر الصوت جلبة كبيرة وأصواتا كثيرة في كل أروقة المستشفى، الهائمون في كل مكان والجساسون يخربون كل شيء أمامهم من إضاءة، وتلك السيدة تمر عبر الأروقة تنظر إلى الكاميرات بابتسامة مخيفة وتهشمها جميعا. بدأ الخوف يتسلل إلى قلب ونفس الشاب من جديد، يبدو أنهم أكثر بكثير مما كان يعتقد، وأن تحديهم لم يكن بالأمر الهين. أصدر الباب صوت ثلاث طرقات مهذبة كأن هناك من يستأذن للدخول، بعدها جاء صوت العجوز: أنا أحب المفاجآت أيها الشاب، ولكن لحظة، من أين أتت لك تلك الجرأة كي تخرج إلينا ومعك مفاجأة؟ ثم سكت ليسود الصمت المكان وأكمل: يبدو أنك توصلت لحل عظيم كي تتخلص منا، أو أنك أصبت بالبلة كي تختبر علينا شيئا مثل ما فعل الأبله الآخر، وهو الآن بين أيدينا يستغيث. أعتقد أنك نسيته، ذلك الرجل الذي أطلقت عليه النار. سكت العجوز مرة أخرى ولم يجد لكلامه إجابة، تعصب بشدة وركل الباب الحديدي بقدمه فانفتح ببطء محدثا صوتا مزعجا. ظهرت علامة الاستغراب على وجه العجوز، نظر إلى داخل الغرفة فلم يجد إلا الظلام، ابتسم وقال: الظلام هو أبينا أيها الشاب، لقد ترعرعنا داخل الظلام، نحن لا نهابه، ويجب عليك أن تهابه الآن لأننا نملك. لم يجد العجوز ردا، ازداد القلق على ملامح وجهه، أراد أن يتقدم خطوة لكنه أحس أن هناك شركا معدا له، أدخل رأسه إلى الظلام وأخذ ينظر بتمعن، وما زال جسده خارج الغرفة لا أثر للشاب. سمع خطوات خلفه، أغمض عينيه والتفت ببطء ليجد الشاب مغطى الوجه ولا يبرز منه سوى عينيه فقط. ابتسم وأراد أن يتحدث، أزاح الشاب الغطاء من على وجهه لتظهر مربعات وكلمات غير متناسقة. صرخ العجوز ووضع يده أمام عينيه التي تحولت بكاملها إلى الأسود. اقترب الشاب خطوات من العجوز وهو يعطي جانب وجهه الأيسر قليلا، فيصيح العجوز ويظهر خده الأيمن، فيتراجع العجوز إلى داخل الظلام وهو يداري عن وجهه تلك الكلمات المرسومة على جانبي وجه الشاب. ذخر الشاب السلاح الناري بطلقات ووجه السلاح إلى رأس العجوز. ابتسم العجوز وقال وهو ما زال يداري وجهه: نحن لا نموت بتلك الطرق المادية المحدودة. ثم أصدر ضحكة مفزعة. نظر الشاب إلى عين العجوز الذي يداريها، ثم صوب السلاح إلى صدره وأطلق عليه طلقة دفعته إلى داخل الظلام وهمد صوته. سمع الشاب صوت أقدام تعدو مسرعة في اتجاه الغرفة. دخل مسرعا وأغلق الباب خلفه وعلق لوحة غريبة الشكل. صوت أنفاس في الظلام وعين لمعت خلف الشاب. استدار الشاب ببطء ليجد عينين كالبرق تظهر في الظلام وتختفي من جديد، وصوت العجوز ينتحب ويقول: محاولة جيدة أيها الشاب الشجاع، لقد خاب ظني بك، ظننت أنك ستحيا أكثر وأن تكون أكثر صلابة وذكاء، ما الذي فعلته بنفسك؟ ثم هرول ناحيته ليصيح وينتحب ويبكي بشدة وهو يقع أرضا متألما. فتح الشاب الإضاءة ليجد العجوز عاري الجسد ملقى أرضا ملتفا حول نفسه وهو نائم وسط رسمة غريبة لعدة نجوم متشابكة مع مربع مكتوب وسطهم عدة كلمات غير مفهومة. اتجه الشاب إلى إحدى الخزانات وأخرج منها زجاجة تحوي شرابا ما، وأحضر كرسيا وخلع سترته وألقى بحقيبته أرضا وسلاحه جانبا. جلس على الكرسي وفتح الزجاجة وأخذ يتجرع منها، ثم نظر إلى العجوز الملقى أرضا وهو ما زال يبكي وينتحب وقال: لم تكن تعتقد هذا صحيح، أنت الآن داخل قفص لا يمكنك الخروج منه كما فعلت بالعجوز واحتجزته داخل جسده في سجنك. أراد أن يعتدل العجوز ولكنه صرخ بشدة وظهرت بعض علامات على جسده كأنه يضرب بشيء يؤثر في جسده كلما حاول المقاومة. نظر العجوز إلى الشاب ومن خلف أصابعه وبعين سوداء ممزوجة باحمرار وقال: ما الذي تريده وما الذي تحاول إثباته لنفسك؟ عاجلا أم آجلا سنتمكن منك وستموت. أنهى الشاب شرابه وألقى بالزجاجة في الحائط لتتكسر ويتناثر زجاجها ويرتعد جسد العجوز الملقى أرضا وقال: أما ما أريده فكثير وستخبرني كيف أفعل، وأما ما أحاول إثباته فهو أكثر وسينتهي بقتلك واستعادة العجوز والرجل بالرغم عنكم، وأما عن الموت فسيحدث ولكن لكم قبلي. ضحك العجوز بسخرية وهو يرتعش وقال: أنت لا تدرك حتى الآن ما يحدث هنا، وهذا جيد ويصب في طريقنا أيها الشاب المسكين. لا خروج من هنا قط، ولا رجوع لأحد قد سلبنا منه روحه، ونحن لا نموت بتلك الطرق، أو لم يمت أحد منا بأي طريقة من هذه من قبل. وقف الشاب بعصبية وقال: أنا أعي جيدا، ولكنك أنت من لا يعي الآن. أنت هنا محتجز لأول مرة وحيدا وسط اثنين، أنا والعجوز، وهذا لم تمر به من قبل، وإن أردت التدقيق أنا احتجزتك بطريقة أو بأخرى لكنها فعالة، وإن أردت أن أصل إلى كيفية قتلك لفعلت كما وصلت لطريقة احتجازك. غضب العجوز بشدة وعظم صوته وقال: أنت لا تعلم مع من تتعامل هنا وما عاقبة ما سيحدث لك. أنت تفتح حفرة من الجحيم الآن بيدك ولن تستطيع إخماد نارها أيها الشاب. ارتعد الشاب من صوته ومن قوله، ولكنه تمالك نفسه قليلا وقال بسخرية: أنا أعتذر، ولكنني حقا علمت كيفية رسم وكتابة كل تلك الكلمات ولكنني أجهل فكها. سامحني، ولكنني أعدك إذا ساعدتني سأحاول أن أساعدك وأبحث عن حل. اتجه الشاب إلى مصدر للماء ثم ملأ زجاجة شفافة وعاد بها إلى الكرسي وجلس أمام العجوز الذي ينظر بخوف إلى ما يفعله الشاب وقال: هل تعتقد أن الماء سيؤثر بي أيها الشاب؟ إن ثقافتكم تنقصها أشياء كبيرة. نظر الشاب إلى الزجاجة وقال: عن ماذا تتحدث؟ أنا أحضرتها كي أشرب وأرتوي، أنا بحاجة إلى المياه كي أبدأ. ثم شرب ووضعها جانبا وأحضر كتابا وجلس أمام العجوز الملقى أرضا وقال: سأجرب عليك بعضا من تلك الكلمات وسنرى ما ردة فعلك، فعليك أن تكون متعاونا معي رجاء. فتح الشاب صفحة من الكتاب وأردف يقرأ سطرا منه، فصرخ العجوز وانتحب وبكى بشدة وهو يتوسل إلى الشاب كي يكف عن القراءة. نظر الشاب إلى العجوز وقال وهو يمسك بورقة وقلم ويسجل بها ما قرأ: حسنا، أعتقد أن تأثيرها ليس بالسيء، لنجرب شيئا جديدا. فتح صفحة أخرى وأخذ يقرأ. أصدر العجوز صراخا أعلى وتوسل بشدة كأنه يحتضر، وبدأت عيناه تقطر دما. نظر الشاب إلى العجوز وحاله وقال: أعتقد أن تلك أقوى من سابقتها. جيد، نحن نسير في المسار الصحيح. ودون في ورقته التي يمسك بها. أصدر الباب صوت طرق عنيف وصياح لأنثى بالخارج وهي تنتحب وتتوعد الشاب، ثم تحول صوتها ولغتها إلى كلام غير مفهوم، ورد عليها العجوز بنفس اللهجة، ثم ابتعد الصوت منتحبا. نظر الشاب إلى العجوز وقال: يبدو أنك صيد ثمين ومفيد جدا لي. ثم اتجه إلى إحدى الخزانات وفتحها ليظهر جهاز مسجل للصوت والصورة داخل الغرفة وقال: هل تعلم أن ذلك الرجل كان عبقريا؟ كان عنده من الموارد التي لا يحصى عددها. انظر معي إلى ذلك الجهاز، سجل للتو ما حدث في الغرفة، وذلك الحديث الذي دار بلغة غير مفهومة أسمعها في كل ممرات المستشفى ولا أفهمها. سنعمل سويا على إعادة التسجيل وندرس تلك الكلمات، أعتقد أن بها إفادة لي كي أعلم فيما تتحدثون. أدار الشاب التسجيل ليعيد الكلمات التي حدثت بين السيدة والعجوز، وهو متأهب لسماع ومعرفة ما قالوه من العجوز كي يعلمه تلك اللغة، وإلا استخدم معه أساليب كثيرة ما زالت محتجزة داخل مئات الكتب التي تملأ الغرفة الحصينة. 15. وقف التسجيل عن الحديث للمرة الثالثة بعد أن أذاع عدة كلمات لا معنى لها بالنسبة للشاب، ولكنه دون ما استطاع أن تلتقطه أذنه من كلمات لم يستطع فهمها، ويبدو أن العجوز على دراية كاملة بكل ما قيل. الشاب جالس في وضعية مريحة على كرسي متهالك، ومن أمامه العجوز ملقى أرضا وسط الرسمة، أرضا وهو ما زال يداري وجهه من الشاب المحدق به. قال الشاب: أخبرني بمعنى كل حرف سمعناه الآن على هذا المسجل. قالها الشاب بحدة وعصبية أفزعت العجوز الذي ازداد انكماشا في نفسه. رد بعدها بكلمات غير مفهومة من ذلك النوع الذي سمعوه. أحضر الشاب كتابا قديما بغلاف أسود وأخذ يفتح، ثم توقف عند صفحة كان يعرفها بعلامة وأخذ يقرأ منها عدة سطور. تألم العجوز بشدة ونزف الكثير من الدماء السوداء المختلطة باحمرار من عينيه وأذنه وفمه، وهو يصيح ويتألم ويستغيث. ظل الشاب على هذا الحال عدة دقائق أذاق العجوز فيها أمر العذاب، حتى ترجاه أن يصمت ويتوقف وسيخبره بكل شيء. أغلق الشاب الكتاب القديم وأمسك بالورقة المدون بها الكلمات الغريبة ونظر إلى العجوز في إشارة منه أن يبدأ. مرت دقائق والعجوز ينتحب وهو يخبره بمعاني تلك الكلمات الغريبة، حتى استطاع أن يقارن بينها وبين التسجيل الصوتي وتمكن من معرفة ما تعنيه معظم كلماتهم. بعد أن انتهى من معرفة مجمل ما كان بالتسجيل وما الذي يخبروه لبعضهم البعض، فتح الكتاب القديم وبدأ يقارن بينه وبين ما تعلمه، فوجده بنفس اللغة تقريبا. إنه سلاح جديد إذن. راجع التسجيل مرة أخرى وأخذ يحاول أن يفهم ما به بنفسه ومن دون مساعدة. أتقن اللغة في فهمها وإلقائها ببعض الصحة، جرب أن يحفظ بعض الكلمات عن ظهر قلب وتمكن من ذلك. أراد الشاب أن يطلق سراح العجوز، ولكن انتابه أنه هنا بين يديه أفضل له أن يكون طليقا بكل قوته وأهميته التي يتمتع بها خارج تلك الرسمة، ولكنه راودته فكرة أفضل من ذلك بكثير. سيكون هذا العجوز فخا للآخرين. أسرع الشاب إلى الخزانات وأخرج منها الكثير من الأقمشة التي تغطي كل فراش بالمستشفى الملاية، وأخذ يرسم على كل واحدة منها ما يشبه تلك الرسمة التي ينام في وسطها العجوز وهو متألم. انتهى الشاب من الرسم وكتابة الرموز عليها بدقة ومهارة اكتسبها بعد أن عرف ما تعنيه كل تلك الكلمات الأشبه بقفص لم يقف وسطها. عد حقيبة ووضع بها الغراء وعدة مسامير ومطرقة، ذخر سلاحا ناريا ثقيلا بعدة طلقات محفور بها كلمات من هذا القبيل. حمل الحقيبة بعد أن وضع بها الأقمشة وأغلق الإضاءة. الظلام يسود المكان، العجوز ملقا أرضا وسط رسمة مضيئة وعينين تلمعان في الظلام تبحث عن الشاب. باب الحجرة يفتح ببطء ويخرج الشاب تاركا العجوز يصيح ويستغيث بأتباعه. أصوات تنتحب وبكاء وصراخ في كل الممرات تعدو في الظلام في اتجاه الحجرة التي يقبع فيها العجوز ينادي عليهم كي ينقذوه. وقف الشاب أمام باب الغرفة وهو مغطي وجهه ويحمل السلاح المذخر وحقيبة ملقاة أرضا فارغة تماما. الكثير من الجساسين والهائمين يركضون ناحيته في شراسة، وهو يقف لا يهتز له طرف غير أن قلبه أصبح حطاما من الخوف. بالقرب منه وقعت عدة أجساد أرضا تصرخ وتتألم مثلها كمثل العجوز بالداخل. يحدث هذا كثيرا يمينا ويسارا، والشاب يقف في الوسط ينظر إليهم في رضا، وكل من اقترب منه أكثر مما أعد أطلق عليه النار ليرديه أرضا يتألم. لقد وضع الأقمشة الملايات المرسوم عليها على الأرض وثبتها جيدا بالغراء والمسامير ليصنع أكثر من فخ ومصيدة وقع بها العديد من الجساسين والهائمين. أخذ يتنقل الشاب بينهم وينظر إليهم كي يتأكد من حالهم. أعد أكثر من 50 فخا ووقع أكثر من 30 جساسا فيه، حالهم كحال العجوز الذي ما زال ينتحب ويتفوه بعدة كلمات بدأ يعيها الشاب جيدا. دخل الشاب إلى الغرفة ثم أغلق الباب الحديدي وعلق اللوحة وأضاء النور وجلس أمام العجوز الملقى أرضا في خوف وقال: أعتقد أن هذا لم يحدث مع أحد من قبل، وأعتقد أنني أسير في خطوات ثابتة وستكون النهاية في صالحي. نظر العجوز من خلف أصابعه وقال بصوت جهور: أنت أغضبته بشدة، يجب عليك أن تتحضر لمصيرك الذي لم يواجهه أحد من قبل. هنيئا لك مقابلته أيها الشاب الأبلة. 16. اهتزاز بالأرض وتساقط الأتربة وتقطع بالإضاءة وأصوات تصرخ بعد تلك الكلمات التي قالها العجوز. ابتسم العجوز وظهرت معالم الفرح على وجهه وقال: لقد خرج إليك بالفعل، أنت لا قدرة لك به. ارتعد الشاب وسحب الكرسي مسرعا وجلس عليه يشاهد ما ترصده الكاميرات. لا وجود لمن وقعوا بالشرك ولا أثر للجساسين أو الهائمين. الإضاءة تتقطع فلا يرى شيئا، ولكن هناك صوتا جهورا تلتقطه الأجهزة يدوي داخل عقل الشاب. صراخ شديد ونحيب أقوى، أطفال تبكي في كل مكان. الصوت يقترب من الغرفة بشدة ويبدو أنه قد وصل إلى الغرفة. صوت طرق على الباب قوي يتساقط له طلاء الغرفة وأتربة السقف. صوت حيوان يعوي بشدة والطرق ما زال مستمرا ويزداد. صدى أصوات للعجوز وللرجل داخل عقل الشاب يخبره بالهروب الآن قبل أن يلحق به. همدت الأصوات وانقطعت الإضاءة وأصبحت الغرفة ظلاما داخل ظلام المستشفى. الطرق توقف والعجوز سكتت أنفاسه. تحرك الشاب ببطء ناحية السلاح الناري كي يحمله ويدافع به عن نفسه، فهو اعتاد مع كل سكون وانقطاع للإضاءة أن تحدث كارثة بعد ذلك. هو الآن في وسط الغرفة ويتجه ناحية الحقيبة والسلاح. رجعوا بظهره يتعثر ويقع أرضا يريد الوقوف من جديد، لكن هناك من يمسك من الخلف ويضع يده حول رقبته لخنقه. إنه قوي ولا يقوى الشاب على نزع يده أو التحدث. تأتي الإضاءة من جديد ويجد الشاب نفسه متعثرا داخل الرسمة، والعجوز ممسك به من رقبته ومتشبث بجسده ليشل حركته ويخنقه. إنه قوي حقا رغم كبر سنه. حاول الشاب أن ينزع يده ولكن بلا فائدة. إن العجوز يصيح وهو يطبق على أنفاس الشاب ويقول: أنت ستموت الآن، لقد وقعت في فخي أنا ولن أضيع الفرصة، فوجودك خطر مدهم ولم يسبقك أحد في ذلك. الكتاب على بقرب من الرسمة ولكنه خارجها ببعض الخطوات. نظر إليه الشاب وبحث عن السلاح فوجده أبعد، زحف على بطنه ومن فوقه العجوز متشبثا بأيديه وأرجله في الشاب وهو يضحك ويخنقه. استطاع الشاب أن يصل بأطراف أصابعه إلى غلاف الكتاب وجذبه وهو يحتضر، ثم أمسك به ولصقه في وجه العجوز الذي صاح وقام بغرس أنيابه في رقبة الشاب. تألم الشاب واعتدل بصعوبة وركل العجوز بقدمه واستطاع أن يخرج خارج الرسمة، وأخذ يقرأ من الكتاب بسرعة وبصوت مسموع. العجوز يتألم ويخرج من جسده دخان كثيف وهو يستغيث وتسيل الدماء من عينه وفمه. لم يتوقف الشاب عن القراءة حتى وقع العجوز أرضا وهمض صوته. هرول الشاب ونظر إلى المرآة كي يرى مدى إصابته، فوجد أن مكان أنيابه ما زال ينزف. اغتسل ووضع لصقة طبية على مكان الجرح. سمع صوت العجوز يقول: أرجوك أيها الشاب أخرجني من هنا، إنه ما زال محتجزني ولا يسمح لي بالخروج. ثم بكى بشدة وأكمل: أنا أعذب في الداخل ولا أقوى على مجابهته. جلس الشاب مسرعا على الأرض واقترب من الرسمة ونظر إلى العجوز وقال: ما الذي يحدث هنا؟ أخبرني أيها العجوز رجاء، هل أنا في كابوس أم كل هذا حقيقي؟ أنا مررت بفزع هنا، كيف أخرج؟ نظر إليه العجوز في ضعف وأسى وقال: حتى الآن لم تفهم ما أنت فيه أيها الشاب، لن تخرج من هنا ولن يخرج أحد من هنا إلا بالموت. اقتلني الآن رجاء، خلصني من كل تلك الآلام، اقتلني. سقطت دموع الشاب ونظر أرضا ثم اعتدل ووقف، توجه إلى السلاح وذخره ثم سحب أجزاءه. اتجه إلى العجوز فوجده مبتسما وقال: لا عليك أيها الشاب، فهناك ألف عالم آخر سيكون أجمل من هذا العالم. أن تحاول أن تنجو فهو أمر جيد، لكن كن دائما على استعداد للفرار النهائي قبل أن يلحقوا بك ويضعوك داخل سجن أبدي. أطلق على رأسي وأنت تقرأ من ذلك الكتاب حتى تتأكد أنه لن يعود. نظر الشاب إلى الرجل بعين دامعة ثم مسحها بثيابه وقال: قبل أن أقتلك وأحررك يجب أن تخبرني ما الذي يحدث هنا، وساعدني بأي أمل أفر به من هنا. قال العجوز: حسنا، سأخبرك بسر لم أكن أقوى على قوله. نعم أيها الشاب، هناك طريق واحد للخروج، واحد فقط. 17. جلس الشاب أرضا يستمع إلى العجوز، وضع السلاح بجانبه استعدادا لرجوع الآخر. سأل العجوز في ريبة بعد أن اعتدل من نومه وغطى نفسه بملابس يداري بها جسده: هل لديك سجائر أيها الشاب؟ أنا لم أحظى بنفس منذ وقت طويل. اتجه الشاب مسرعا إلى إحدى الخزانات وبحث بداخلها جيدا حتى وجد أكثر من علبة سجائر، وعاد بواحدة منها. أخرج واحدة وألقاها إلى العجوز الذي استقبلها ببهجة. أعطى الشاب للعجوز قداحة كي يشعل سيجارته ويسحب منها بعض الأنفاس. بعد أن فرغ العجوز من أخذ أنفاس تجولت داخل عقله ورئته وأخرجها بسعال شديد قال: أنت لا تلاحظ شيئا غريبا هنا في هذا المكان، أليس كذلك؟ ابتسم الشاب وضحك بحسرة وقال: كل شيء غريب هنا أيها العجوز، ما الذي تحاول إخباري به؟ ابتسم العجوز وأخرج دخانا من فمه وقال: الزمن هنا أيها الشاب لا وجود له، هم يتحكمون به في الليل، أما في النهار فهو يسير بشكل طبيعي. نظر الشاب حوله كأنه تذكر شيئا وقال: نعم أيها العجوز، أنا أشعر أنني هنا منذ أيام طوال ولكنني لم ألحظ هذا. بسبب الرعب والفزع يطيل كل شيء ويجعل الساعة كسنة كاملة. أشار العجوز إلى الشاب كي يقترب. اقترب الشاب إلى العجوز في حذر وجعل بينهم خطا ليكون العجوز داخل الرسمة والشاب خارجها. قال العجوز: من سنين طوال وأنا هنا أخدم في تلك المستشفى ليلا كما تعلم، وفي كل مرة يأتي مساعد لي في غفرة الليل يختفي قبل الصباح مرورا بأشياء كالتي حدثت معك. يأتي المديرون في الصباح فأخبرهم أن المساعد الجديد لم يحتمل وهارب أثناء الليل، وتمر الأيام ويأتون إلي بجديد وتحدث تلك الأمور من جديد حتى يتمكنوا منه، وهكذا. أما في حالة أنني وحيد لا يحدث شيء، كل من خدم معي هنا أيها الشاب حصلوا عليه وأصبح منهم إلا أنت والرجل الموشوم الذي استطاع أن يهرب منهم لسنوات في تلك الغرفة فاقدا للزمن، وأنت أتيت وأحدثت جلبة وتحديا كبيرا معهم وهذا لم يحدث مسبقا. احتد وجه الشاب وقال: أنت تعني أن تلك الليلة لن تنتهي إلا بأن يحصلوا علي أو أن أهرب؟ قال العجوز وهو يهز رأسه دليلا على الموافقة: نعم، إما أن يحصلوا عليك كما حدث مع من قبلك أو تهرب، وهذا لم يحدث من قبل ذلك أبدا، ولكنني أعلم طريقة أيها الشاب. ابتسم الشاب وقال في عجلة: أخبرني أيها العجوز رجاء كيف أهرب من هنا؟ نظر العجوز إلى الأرض ثم بدأت ملامح وجهه بالتغير وعيناه بدأت تتحول إلى الأسود وهو يصدر نحيبا. وقف الشاب مسرعا وقال: أخبرني أيها العجوز ولا تجعله يؤثر عليك من جديد رجاء أيها العجوز. أصدر العجوز صوتا كأنه يستغيث ثم قال: أطلق علي النار أيها الشاب سوف يتمكن مني، ولكنه ليس الهائم السابق، إنه هائم أقوى بكثير تلك المرة وأتى لك خصيصا. أنا أشعر بغضبه وقوته، أطلق النار بسرعة على رأسي وأنت تقرأ من ذلك الكتاب اقتلني. ثم تحول وجهه إلى أسوأ مما سبق وتحرك ناحية الشاب مخترقا حدود الرسمة بقوة تحمل لم يسبق أن رآها الشاب على أي من الهائمين أو الجساسين. حمل الشاب السلاح ووجهه إلى رأس العجوز ودمعت عيناه وقال: حسنا سوف أخلصك وسأجد طريقي بنفسي، الوداع أيها العجوز. قبل أن يسحب الشاب زناد الإطلاق عاد وجه العجوز إلى طبيعته وقال: طريق الهروب الوحيد هو أن تذهب إلى المشرحة وتفتح القفل وتدخل إليهم، ستجد هناك طريقة إلى الخروج، لا تخف وتتردد كما فعلت أنا منذ سنوات طوال. ثم أغمض عينيه ليتلقى طلقة في وسط جبينه تتطاير بعدها أجزاء عقله ورأسه لتتحول إلى سراب وقطع صغيرة مترامية. وقع السلاح من يد الشاب وجثى على ركبتيه يبكي بحرقة ويصيح بكلمات غير مفهومة وهو ينظر إلى العجوز بهستيريا وحزن شديد. أحضر الشاب قطعة قماش كبيرة مكتوب عليها بعض الحروف ولف بها جسد العجوز ووضعه خارج الغرفة على بعد خطوات حتى يفكر فيما يفعل، ثم أحضر دلوا به ماء ومسح مكان الدماء وهو يبكي على حال العجوز. 18. الشاب يبكي كأنه فقد أبيه، يمسح دموعه التي تنهمر لا إراديا، يتمتم بكلمات هستيرية وهو محتد الوجه، أنفاسه تخرج ساخنة كأنها تخرج من فوهة بركان على وشك الانفجار، يده تمسح جسده كأنه يشعر ببرد ويحاول أن يدفئ نفسه بتلك الحركات المريبة. استند إلى الحائط وجلس أرضا وعيناه على الشاشات التي تعرض التحركات في الخارج. هناك ظل أسود يحوم في أرجاء الممرات بحثا عن شيء مفقود، صياح يتعالى من الهائمين لفشلهم في جر جثمان العجوز الملقى أرضا ملفوفا بقماش مكتوب عليه بعض الكلمات. البرد يعم المكان وهناك دخان يخرج من فم وأنف الشاب كأنه في فصل شتاء قارس. وقف الشاب متعجبا ونظر إلى أجواء الغرفة التي عمها الضباب، نقرات على الباب الحديدي خفيفة وصوت خطوات بالخارج. نظر الشاب إلى الشاشة الخاصة بذلك المكان فوجد أن هناك ظلا أسود لا ملامح له يطرق الباب وهو مستند برأسه على الباب الحديدي غير عابئ بتلك اللوحة المعلقة خلفه. إنه يتحمل الألم أكثر بكثير من الهائمين أو الجساسين. اقترب الشاب من الباب ووضع يده عليه ليشعر ببرودة الباب كأنه لوح من الثلج. ضحكات تعالت بالخارج وجاء صوت مختنق يقول: أنا لم أخرج إلى أحد من قبل كما خرجت لك أيها الشاب. كلهم يأتونني في النهاية، ولكن يبدو أنك مختلف. لقد أيقظتني رغم كل شيء. ثم سكت، وابتعد الشاب بعد سماع تلك الكلمات بفزع. أكمل الصوت الضعيف المختنق: أنت تتساءل عما يحدث هنا، ومررت بأشياء كثيرة، أنا أعلم، ولكنك تجهل حقيقة الأمر. صدقني، ففي نهاية المطاف سأنال منك، وإن ظلت هنا إلى الأبد أنا لا يفر أحد من قبضتي، وأنت الآن بين أصابعي. ثم ابتعد الصوت. قال الشاب في غضب وبصوت جهور متسائلا: من أنت؟ أين أنا؟ لم يسمع سوى صوت بعيد يخبره بثقة: أنا الموت أيها التعيس. العرق يتصبب من الشاب بعد أن ابتعد الظل، وعادت حرارة الغرفة كما هي من جديد. اتجه الشاب إلى المكتبة التي أعدها لتضم كل الكتب الخاصة بالرجل الموشوم، وأخذ يتصفحها بحثا عن ماهية ذلك الظل. بعد مضي فترة من القراءة المستمرة والبحث الشاق، تمكن الشاب من جمع معلومات عن الظل الأسود الذي وجده داخل الكثير من الكتب. دون ما رآه مناسبا ورسم فكرة كاملة عن الظل الذي علم أنه ما هو إلا رسول يأتي إلى ضحايا سيده كي يجمعهم له، وهو لا يتحرك إلا إذا فشل أتباعه وأعوانه في ذلك، ونادرا ما يحدث هذا. نظر الشاب إلى الرسومات التي تشبه بشكل كبير ما شاهده على الكاميرات، وصاح بغضب: حتى هذا له سيده؟ ما كل تلك المتاهة؟ ما الذي أتى بي إلى هنا؟ هل ضاقت كل السبل ورمى بي حظي إلى هنا، إلى هذا المكان الأشبه بالجحيم؟ ما الذي يحدث؟ انتبه الشاب إلى شيء يحدث داخل الممر الخامس. كل الهائمين يخرجون عبر فتحة في باطن الممر ويغلقونها خلفهم بإغطاء حديدي. يحدث هذا كل بضع ساعات، حددها الشاب بدقة، ويبقى الممر رقم 5 خال تماما من أي خطر لمدة نصف ساعة تقريبا. إنه الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى المشرحة مباشرة، ففيه سلم يقود إلى الدور العلوي ومنه إلى غرفة بجانب المشرحة. كلمات العجوز ما زالت تهمس داخل عقل الشاب: طريق الهروب الوحيد هو أن تذهب إلى المشرحة وتفتح القفل وتدخل إليهم. ستجد هناك الطريق إلى الخروج، لا تخف وتتردد كما فعلت أنا منذ سنوات طوال. نظر الشاب إلى الشاشة التي تعرض القسم الخاص بالمشرحة وقال: كيف هذا أيها العجوز؟ كيف هذا وكل تلك الكتابات لم تدم كثيرا؟ ولا أعتقد أنها ستمنحني القوة كي أعبر إلى داخل المشرحة، ولن أكون مؤهلا لمواجهة من بالداخل. خطر ببال الشاب شيء لم يكن يتوقعه منذ البداية، تلك اللوحة التي اعتاد أن يعلقها الرجل على الباب الحديدي كي تحميه من أي أحد. نعم، إنها بكل تأكيد أكثر الكتابات والتعاويذ قوة ونفاذا، وإلا لم يكن ليمكث داخلها كل تلك السنوات. اتجه الشاب إلى اللوحة وأحضر أوراقا وقلما كي يدون ما بها، ويحاول فك طلاسمها القوية التي ستساعده في خطته المقبلة. 19. إنها ليست لوحة عادية، قال الشاب بتعجب وهو يتفحص محتواها المكون من عدة رسومات لأشخاص مرسومين بدقة عالية ومتداخلين في بعض الأماكن ليكونوا رسمة جديدة. وتلك الكلمات تحتوي على أكثر من تعويذة مكتوبة بتلك الطريقة التي أتقنها الشاب، وإحداها تحوي كلمات غير مفهومة وأخرى واضحة المعاني مثل أغلال، ظل الظلام، أوجاع. نقل الشاب كل تلك التعاويذ والكلمات غير المفهومة ولكنها تعني الكثير في ذلك المكان. نقل الرسومات فوجد بها تشابها بين الظل والسيدة العجوز والهائمين والعجوز وحتى الرجل الموشوم، ولكن كان هناك رسمتان لشخصين لا يعرفهما، ولكنه توقعهما: رسمتان لشاب موشوم يحمل كتابا، وآخر ضخم الجسد بشع الهيئة يقع أرضا. قال الشاب هامسا لنفسه: يبدو أن الرجل كان يعلم ما هي بداية القصة ونهايتها، ولكنه احتفظ لنفسه بذلك السر داخل تلك اللوحة التي تحمل الرواية كاملة بالكلمات والرسومات. خلع الشاب ملابسه وأضاف إلى جسده العديد من الرسومات والكتابات الجديدة. لقد أصبح مثل الرجل تماما في كل شيء. عاد اللوحة إلى مكانها قبل أن ينسخ منها عددا كبيرا. اغتسل وارتدى ثيابه، حضر حقيبة تحتوي على كل ما يحتاج، راجع الكاميرات وحدد الوقت المناسب للخروج مع خطة للرجوع إذا ساءت الأحوال، حدد وجهته وطريقة الذهاب إلى المشرحة وكيفية العودة، حدد ساعة الانطلاق وحمل حقيبة وهو ينظر إلى الممرات بتركيز، أمسك بالسلاح الناري، وقبل أن ينزع عينيه من على الشاشات وجد فتاة تهرول وهي تقع أرضا وتقف في فزع ويتبعها ظل أسود وعدد من الهائمين. اقترب بالكاميرات إلى ملامح وجهها فعلم أنها طبيعية ولكنه لم يرها من قبل. هرول إلى الخارج كي ينقذ الفتاة التي تبكي والتي ظهرت من العدم. فتح الشاب الباب مسرعا وترك حقيبته أرضا وحمل معه السلاح في عجلة، وقع أرضا من اصطدامه بجسد العجوز الملقى أرضا. وقف الشاب ونظر إلى العجوز في أسى الذي خرج بنصف جسده خارج الغطاء وأثر الطلقة النارية في منتصف رأسه. دمعت عيناه ولكنه سمع صراخ الفتاة وهي تستغيث. هرول في الممر التي كانت تعدو داخله، لقد أمسكوا بها ويجرها جسد ضخم ويعدو بها في اتجاه المشرحة. هرول الشاب خلفه وأصابه بطلقة اخترقت رأسه من الخلف. نظرت إليه الفتاة في خوف من منظره الموشوم في وجهه، اتجه إليها وطمأنها، أوقفها وأخبرها أن تعدو أمامه في اتجاه الممر الذي يؤدي إلى غرفة محصنة كما أخبرها. هربت الفتاة كما أخبرها وتصدى الشاب لعدد كبير من الهائمين والجساسين، أخذ يطلق عليهم النار وهو يعدو خلف الفتاة. أحاط بها عدد كبير من الهائمين بكل الاتجاهات، إنها مصيدة، يبدو أن تلك الفتاة إحداهم. نظر الشاب إلى الفتاة في حقد وقال: كان يجب علي أن أعرف أنهم خادعون، وفي كل مرة يحدث هذا. اقتربت منه الفتاة وتحامت به وقالت: ما الذي يحدث؟ أخبرني رجاء أيها الشاب، أنا هنا ولا أعلم كيف أتيت. استعاد الشاب تركيزه الذي فقده من قول الفتاة وأخذ يطلق النيران في كل الاتجاهات حتى فتح ممرا ضيقا بينهم، استطاع أن يهرب هو والفتاة منهم واتجه ناحية الغرفة. سمع صوت صراخ حاد وهناك صوت أحد يختنق ويقول: اهربوا كما تشاءون، فهناك دائما وقت لفعل كل شيء. نظر الشاب خلفه ليجد ذلك الظل يقف وهو ينظر إليه بعين لامعة تشبه القطط ولا ملامح له أو هيئة لجسده. استطاع الشاب أن يضع لوحة مرسومة على أحد الجدران فلم يتمكن أحد من تخطيها، وازداد النحيب والصراخ. ونظر الشاب إلى الفتاة التي ظهر عليها علامات الفزع وقال: لا تقلقي، ابقي يقظة وسأخبرك بكل شيء، وستخبريني كيف أتيت إلى هنا. اقترب الشاب والفتاة من الغرفة وهو ما زال يعلق في نهاية كل ممر إحدى اللوحات التي نسخها. أشار الشاب إلى الفتاة كي تدخل الغرفة ولكنها توقفت على عتبة الباب وصرخت بشدة. انتبه الشاب إلى صراخها وهرول إلى الباب، وقف بجانبها ليجد أن العجوز يجلس على الكرسي داخل الغرفة في وضعية مريحة وهو عاري الجسد ولديه فجوة في رأسه وهو يقول: هل افتقدتني أيها الشاب؟ ثم نظر إلى الفتاة وقال مبتسما: يبدو أن لدينا ضيفة جديدة. عظيم. 20. وقفت الفتاة خلف الشاب تحتمي به من ذلك المسخ الجالس أمامه. عجوز بدأ جسده بالتحلل ولديه فجوة وسط رأسه تعلو عينه ليظهر لك الحائط من خلفه من تلك الفجوة. وقف العجوز مترنحا فاقد السيطرة على جسده المهشم، ضلوعه تخرج من جلده الضعيف، إحدى قدميه مكسورة ولكنه يسير بها، يده ترتعش وما زالت شفتاه ترسم ابتسامة ساخرة. تقدم العجوز ناحية الشاب ومن خلفه الفتاة ولكنه وقع أرضا، ظل يزحف حتى وصل إلى قدم الشاب الذي وقف صامدا وينظر له في ثقة كي يطمئن الفتاة من خلفه ويطمئن نفسه. نظر العجوز الملقى أرضا إلى الشاب وقال: لقد تغيرت حقا عن أول مرة أراك فيها تدخل إلى هنا، ازدادت ثقتك وقوتك أيضا، لم تعد تهابنا بل وتحمي أشخاصا خلفك أيضا. فوق ذلك لديك الآن الاختيار أن تخرج من هنا أو على الأقل تظل سالما. نظر الشاب إلى العجوز وقال: ماذا تقصد بذلك؟ عن أي فرصة تتحدث؟ ثم ركله بقدمه كي يبعده. أصدر العجوز سعالا حادا خرج مع الدماء من فمه، ابتسم وأكمل زحفه إلى خارج الغرفة وهو يقول: أنت أذكى من هذا أيها الشاب، أعلم أنك كذلك. ثم نظر إلى الفتاة بعين حادة وأصدر ضحكة وخرج زاحفا إلى الظلام. أغلق الشاب الباب وعلق تلك اللوحة، ثم نظر إلى الفتاة المصدومة مما رأت وهي ترتجف بشدة ودموعها تنهمر وهي تخاطب نفسها في وضع هستيري يذكر الشاب بما مر به مسبقا. اقترب الشاب من الفتاة وأصدر صوتا كي تلتفت له. نظرت له الفتاة وهي ترتعش، اتجه ناحية إحدى الخزانات وأخرج غطاء ثقيلا وأعطاه إلى الفتاة التي التقطته في عجلة والتفت به وهي تشكر الشاب قائلة: شكرا لك على ما فعلت. ما الذي يحدث هنا؟ نظر إليها الشاب في ريبة وقال بصوت جهور: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ كيف أتيت إلى هنا من الأساس؟ من أنت؟ ارتعدت الفتاة من صوت الشاب وعصبيته وقالت في خوف: كنت أمر بالقرب من المستشفى منذ نصف ساعة أو أكثر، وجدت فتاة صغيرة تصرخ في الداخل وتشير إلي. لم أجد وسيلة لفتح الباب ولم أجد أحدا في الداخل لينجد الفتاة الصغيرة وهي تستغيث. قفزت من فوق السور مسرعة، وجدت الفتاة تعدو إلى داخل المستشفى وهناك من يطاردها. هرولت خلفهم ولكنني لم أجد أحدا بداخل المستشفى كلها. مر وقت قصير ووجدت أجساما غريبة تطاردني وتعدو خلفي. وجدت السلم في طريقي والذي أتى بي إلى ذلك المكان تحت المستشفى، وكادوا أن يمسكوا بي لولا ظهرت أنت من العدم. ما الذي يحدث هنا؟ نظر الشاب إلى عين الفتاة مباشرة ليتأكد من صدقها، فهو مر بالكثير من الأعين الخادعة في ذلك المكان. انهمرت دموعها من جديد. أشار الشاب إلى مكان الاغتسال وأعطاها ملابس جديدة تصلح للرجال فقط، وحمل سلاحه والحقيبة وخرج إلى الممرات ومعه بعض اللوحات المرسومة يعلقها كي يؤخر قدوم الجساسين أو الهائمين لبعض الوقت. ما أثار فضول الشاب واستغرابه أنه كلما قابل أحدا من الهائمين أو الجساسين لم يقتربوا منه أو يهاجموه كأنهم مأمورون بألا يتعرضوا له. عاد الشاب إلى الغرفة المحصنة من جديد ووجد الفتاة جالسة بعد أن هدأت أعصابها وبدأت في تفهم الوضع، وكانت تمسك بكتاب تقرأه بتمعن. جلس الشاب بعد أن وضع الحقيبة والسلاح جانبا وعلق اللوحة على الباب وجلس خلفه. قال الشاب متسائلا: ما الذي تفعلينه؟ نظرت له في عدم اهتمام ثم أكملت ما تقرأه وهو إحدى الكتب التي كانت تخص الرجل الموشوم. وقف الشاب وذهب في اتجاهها، نزع منها الكتاب ونظر إليها وقال بعصبية: هل تستطيعين قراءة ما في هذا الكتاب وترجمته؟ نظرت له وقالت: بالطبع، إنها لغة سريانية قديمة وقد درستها وأعي ما في هذا الكتاب النادر من عصور قديمة. كيف حصلت عليه؟ لقد قرأت أن تلك الأنواع من الكتب قد أحرقت منذ زمن كبير يتعدى مئات الأعوام. إنها كتب تحمل تعاويذ وقاية وتعاويذ أعمال وتحصينات وغيرها. لقد بحثت في ذلك كثيرا وأعلم عنه الكثير. نظر الشاب إلى الفتاة وقال بلهفة: هل يمكنك فهم كل كلمة وترجمتها لي؟ دخل تلك الكتب كلها وذهب إلى إحدى الخزانات وفتحها ليجد العديد من الكتب القديمة سريانية اللغة متراصة بجانب بعضها البعض. وقفت الفتاة في اندهاش وقالت: من أين لك بكل هذه الكتب؟ إنها تعود إلى نفس الزمن تقريبا وتصب في موضوع واحد قد حدث منذ مئات السنين ولم يحظى أحد بإجابة لما حدث في ذلك العصر حتى الآن. قال الشاب متسائلا: ما الذي تقصدينه تحديدا؟ وضحي لي رجاء. نظرت الفتاة إلى الشاب وقالت: كم مر عليك من الوقت وأنت هنا في هذا المكان؟ لم يجب فأكملت: هذا يفسر كل شيء، أنت هنا دون أن تعلم ما حدث لك ومعك كل الأجوبة ولا يمكنك قراءتها. وأنا أتيت إلى هنا مصادفة؟ لا أعتقد ذلك، أعتقد أنه قدر ما أتى بي إلى هنا معك. لم تجد أي تعبير يدل على فهم الشاب فأكملت: أحضر معي كل تلك الكتب وسأشرح لك كل شيء ونحن نفرغ محتواها سويا سأريك. 21. الأرواح تتلاقى فيما بعد الموت وتحيا سويا إما قانتة وإما راضية. قالتها الفتاة وهي تترجم أول سطر من كتاب اختارته هي وقالت إنه أقدم كتاب وسط الموجودين وفيه البداية لكل شيء يحدث هنا. نظر الشاب إلى الفتاة وقال: ما معنى هذا؟ لا، هل هذه الأشياء أرواح؟ تجهم وجه الفتاة وشردت قليلا لتعود على صوت الشاب يعيد سؤاله بصيغة أخرى: ما يطاردنا هم أشباح وأرواح؟ نظرت له وقالت: أشعر أن هناك حلقة مفقودة فيما يحدث، أعتقد أنه أكثر من مجرد قدر أتى بك وبي إلى هنا. سنكمل ما هو مكتوب لنعلم ما يحدث هنا، ولكن أخبرني كل تلك الكتب تنتمي إلى من وكيف أتت إلى هنا؟ قال الشاب: كان هناك رجل موشوم على كامل جسده برسومات تلك التي في الكتاب وعلى وجهي، استطاع أن يهرب ويختبئ هنا لسنوات على حد قوله، وكل تلك الكتب تخصه ومعظمها كتب بخط يده. أشارت الفتاة برأسها بفهم ما يقوله الشاب، ثم نظرت إلى الكتاب وأكملت وهي تقرأ بلغة غريبة، ثم تترجم للشاب وهو يدون، وتتصادم الأرواح بعد اللاموت في محاولة للنجاة والعودة إلى الحياة في أجساد أخرى إذا ما تضررت أجسادهم، وذلك نادر الوجود، فمعظم الأرواح تعبر بسلام. قال الشاب مقاطعا: هل هناك أي شيء مذكور عن ظل أسود أو ما شابه؟ تنقلت الفتاة سريعا بحثا عما قال وسط الصفحات وما تحمله من عناوين رئيسية، حتى وجدت كلمة مجرد نطقها بتلك اللهجة أحدث رجة بكل المكان، وتعالت أصوات الصراخ وبكاء النساء والأطفال ونباح كلاب وخبط كثير على الباب الحديدي. سكتت الفتاة من الخوف وقالت: يبدو أن ذلك الاسم يعني الكثير، وهو يعني بلغتنا الهارب من الموت أو سيد الظلام، ووصفه غريب، اكتب ما سأقوله. نظرت إلى الشاب فتأهب ثم أكملت: إنه ساحر في العصور الوسطى، تمكن من استخدام جميع أنواع السحر، وتمكن من إتمام تعويذة لم يسبق لها من وجود. مات بعد أن حكم عليه أحد الملوك أنه من السحرة، وكان العقاب في ذلك الوقت هو الحرق لمن تثبت الكنيسة أنه من السحرة، وقد تم عقابه وحرقه على رؤية ومسمع من كل الناس. تعويذة كان الغرض منها أن يتحمل جسده ما يمكن أن يميت أي بشر، قد كانت لعنة عليه، فهو تحمل ألم لم يتحمله بشر من قبله، فهو مات بعد أن أكلت النار كل أعضاء جسده حتى وصلت إلى عظامه وفحمتها، وهو لا يزال حيا، شعر بألم لم يشعر به أحد من قبل، مات وهو متمسك بالحياة والخلود، عبوره إلى النهاية لم يكن هينا عليه وعلى روحه المظلمة، وألمه الكامن بها هو أول من دخل إلى ذلك العالم المسمى بالأموات، وظل ماكثا داخله حتى الآن ينتظر من يدخل إليه ممن يرفضون الموت وينتقم منهم. هو عار الآن وسط الظلام في ذلك البعد، ولم يشفي غليله حتى الآن، فهو في انتظار شيئين: إما العبور بسلام وهو لن يناله، أو الرجوع في جسد آخر لينتقم. بانت ملامح الاستفهام والاستغراب على وجه الشاب وقال: لو أنه في بعد آخر عن بعدنا مسمى لا موت كما تقولي وكما كتب الرجل الموشوم، فكيف هو يتنقل بين عالمنا الآن ويتمكن به هكذا؟ قالت الفتاة وهي في حيرة: لا أعلم، لكنه بكل تأكيد روح لم تنعم بالراحة في الدنيا، ولديها الكثير من الطرق والخبرات، لا بد أنه وجد طريقة ما عبر المشرحة أو تعويذة ما تمكنه من الدخول إلى عالمنا والتأثير فيه، ولكن أعتقد أنه ليس في كل الأوقات. قال الشاب متسائلا: إذا كان كلامك صحيحا فهل يمكنه أيضا أن يتحكم بالوقت كما يحدث الآن؟ نظرت الفتاة إلى تلك الساعة في يدها فوجدتها متوقفة، فقالت: دعنا نكمل ما هو مكتوب، يمكن أن نجد ما يفيدنا أكثر فيما نواجهه. أشار الشاب بالموافقة. أمسكت الفتاة الكتاب من جديد وبدأت في القراءة بتلك اللهجة الغريبة من جديد، ليوقفها صوت من يطرق على الباب، وبعده صوت لسيدة تقول: أتمنى أن تكوني سعيدة معنا هنا أيتها الفتاة، فأنت ضيفة لنا حتى تنضمي إلى العائلة عاجلا أم آجلا. 22. قال الشاب في فزع: أنا أعلم ذلك الصوت جيدا، ثم رفع من صوته وقال: ألم تأتي إلي من قبل وتضعي تلك العلامة على قدمي وقلت أنها ستحميني منهم ولن يقترب أحد مني، وأنك ستعودين إلي من جديد إذا نجوت من تلك الليلة التي لا تنتهي؟ ساد السكون المكان، ثم عاد صوتها من جديد وقالت: اقتربت الليلة على الاكتمال وازدادت الصعاب على كاهلك، أنا أنظر إليك في كل لحظة وأنتظر خلاصك، أصبر وكن قويا، فالقادم هو أصعب ما في الأمر، سأظل أراقبك. ثم ابتعد الصوت كثيرا واختفى، ليظهر صوت صراخ وبكاء أطفال في كل مكان. نظرت الفتاة إلى الشاب وقالت في خوف: من هذه؟ أنت قابلتها من قبل؟ رد الشاب وقال: لقد أنقذتني مرة ووضعت علامة بقدمي، وقد كانت من قبل على قدم العجوز، أنا لا أعي من هي، وماذا تكون لكنها قوية ويوجد خلفها لغز محير. قالت الفتاة متسائلة: هل رأيتها؟ هل تعرف مواصفاتها؟ قال الشاب: نعم، إنها طويلة الجسد، صاحبة وجه جذاب، ولديها ندبة ما بالقرب من إحدى عينيها. قالت إنها ساعدت الكثير حتى لا يقعوا بيده، ولكنهم في النهاية يقعون في يد الظل. هرولت الفتاة بعد سماع المواصفات إلى إحدى الكتب وأخذت تقلب فيها وقالت: لقد وجدتها، اسمها لا يمكن أن ننطقه لأنها من العالم الآخر، أميرة، لها قوتها ومكانتها، ولكنها وقعت في فخ ساحر قوي استخدمها في فتح فجوة بين العالمين. أعتقد أنها أحبته ولكنه استغلها في الشر، التعاويذ وأساليب السحر النادر، وعندما هرب واختبأ داخل الظلام ظلت تحبه حتى تلك اللحظة. هي لا تستطيع أذيته، ولكنها تحاول أن تنقذ من بين يديه على قدر ما تستطيع، ودائما ما تفشل. أقصى ما يمكنها فعله هي وضع علامة هكذا. ثم وجهت الكتاب إلى الشاب ليرى العلامة، فوجدها مماثلة لتلك التي كان يحملها العجوز وحملها هو الآن. قال الشاب: حسنا، ما العمل الآن كي نخرج من هنا؟ قالت الفتاة في أسى: لا أعتقد هذا، فأنا أعلم جيدا أن هناك بابا للخروج، ولكنه لا يتسع إلا لواحد، هو الأجدر كي يستكمل حياته، وما زال لديه مهمة كي ينجزها. قال الشاب في حيرة: أنا أكثر ما أستغربه هو كيف يمكن أن يتحكم هكذا في عالمنا، ولديه القوة النافذة في التحكم في الزمن، ومن حوله من هائمين وجساسين. قالت الفتاة في خوف: الجساسون؟ الهائمون؟ هل ما نواجهه هنا جساسون وهائمون؟ قال الشاب في تعجب: نعم، وما الغريب في ذلك كي تتعجبي؟ ألم تكوني تعلمين ما هي ما نواجهه مع معرفتك بكل شيء يحدث؟ قالت وقد دمعت عيناها: أنت لا تفهم ما يحدث، لا يعقل أن يكون هذا ما نحن فيه. تعصب الشاب وقال بصوت قوي: ما الذي يحدث؟ لماذا لا يخبرني أحد بكل ما يحدث؟ ما هي تلك اللعنة التي تتحكم بنا كلنا هكذا؟ أظلم المكان وتوالت هزات أرضية وأصوات ضحكات وبكاء لأطفال ونساء، صوت حديد الباب وهو يئن كأن أحدا ما ينتزعه من مفاصله بقوة كبيرة أرهقت ذهن الشاب من تخيل قوة من خلفه. الفتاة تمسكت بظهر الشاب وهي تقول: إنه هو تلك المرة. تراجع الشاب في اتجاه الحائط ومن خلفه الفتاة التي تذرف الدموع بشدة، وقالت وهي تهمس في أذن الشاب: أريد أن أخبرك بشيء لن تصدقه، ولكنه حقيقي، عليك أن تعي حقيقة ما يحدث. همس الشاب وهو الآخر: ما الذي تعنيه؟ أسكتهم صوت صياح أصم آذانهم، أتى من خلف الباب الحديدي الذي فجأة خلع من مكانه، وظهر من خلفه جسد مشتعل لخيال شخص ضخم الجسد لديه رأس لثور بقرون عظيمة. صرخت الفتاة وجذبت الشاب إلى الحائط. وقع الاثنان داخل صندوق حديدي داخل الحائط كان يستعمل مصعدا للمعدات. وجد الشاب يدا فجذبها ليسحبه المصعد لأعلى. وسط صياح ذلك الجسد الملتهب توقف المصعد في الدور العلوي، وهو وسط رواق داخل المستشفى بالقرب من قسم المشرحة. خرجوا مسرعين وهرول الشاب من خلفه الفتاة متشبثة في ثيابه إلى غرفة الكاميرات التي خطف منها العجوز. وصل الشاب والفتاة إلى غرفة الكاميرات وأغلق الباب عليهما وسط الظلام. أخرج الشاب مصباحا وأخذ يرسم رسومات حوله بسرعة كي تحميهم من أي شر. وقفوا بداخلها يرتعدون والدموع تتساقط من الفتاة، وهناك صوت صراخ يتعالى في الخارج. 23. تذكر الشاب كلمات العجوز الأخيرة أن هناك طريقا واحدا للخروج وهو داخل تلك المشرحة. الأوضاع في الخارج غير جيدة بالمرة، الصراخ يتزايد وكذلك البكاء الحاد، أطفال يصرخون في كل مكان، أصوات زجاج يتحطم ويحطم معه قلوب الاثنين. جلس الشاب ومن خلفه الفتاة ممسكة به بقوة ويرتعشان داخل الرسمة الغريبة الشكل. الهواء شديد يمر سريعا في كل مكان محدثا ضررا في شبابيك وأبواب الأقسام داخل المستشفى. شاشات المراقبة تصدر تشوشا وأوجها غريبة، طقس شديد البرودة ينقلب إلى حارق في ثوان معدودة والعكس. قالت الفتاة هامسة في أذن الشاب: عليك أن تسمعني الآن قبل أن يفوت الأوان. قال الشاب بنفس درجة الهمس: ما الأمر؟ أخبريني رجاء، لقد شتت عقلي. قالت الفتاة في خوف وهي تنظر إلى الظلال التي تتحرك بسرعة من حولهما. أنت أقوى مما كانوا يعتقدونه، ولذلك أنت لست بأيديهم الآن. أعتقد أننا لسنا في عالمنا بعد أن دخلنا إلى هنا بسبب أو بآخر، قال الشاب بعصبية وهو يلتفت حوله. ما الذي تقصدينه؟ أنا لست مؤهلا لحل الألغاز الآن، قالت بفزع. أنا متأكدة أننا لسنا، أصدرت صرخة من يد مدت لتمسكها من قدمها، كانت تنتمي لذلك الخيال صاحب الرأس الأشبه بثور، وهو يجرها خارج الرسمة وهو يصيح من الألم. أمسكها وأحاط ذراعيه حولها وهي تصرخ وتمد يدها ناحية الشاب وتستغيث. حاول الشاب الاقتراب والخروج من الرسمة، فوجد الكثير من الهائمين والجساسين حوله وهو أعزل ليس معه سلاح. نظرت له الفتاة في خوف وقالت بحزن: ما كنت أريد قوله لك، إننا أموات ولسنا على قيد الحياة، نحن هنا أموات بلا حياة، وأجسادنا ترقد هناك في المشرحة في مكان ما. حاول أن تتذكر ما حدث لك قبل أن تأتي إلى هنا وستعلم، لقد تذكرت كل شيء. ثم صرخت وهي تبتعد رغما عنها مع ذلك الظل. هدأت الأمور من جديد، وعاد الشاب وحيدا مرة أخرى يبحث داخل عقله الخرب عن شيء يصدقه مما قيل له. العجوز يقول شيئا والرجل الموشوم يقول آخر، والفتاة تخبره أنهم أموات. ضربات قلب الشاب تتسارع وعصابه تضطرب، أطرافه تهتز ورأسه تدور به ليقع أرضا ويشاهد حادثا يدور أمامه كأنه فيلم ثلاثي الأبعاد. هو مشارك بنفسه، وهناك الرجل العجوز يظهر ولكنه أصغر سنا قليلا، وتلك الفتاة المبتسمة صاحبة المظهر الجذاب. بجانبها الرجل الموشوم يقرأ بعض الكلمات، وسطهم هناك رجل يخفي وجهه خلف نظارة الشمس وغطاء للرأس كاب، وبيده إحدى الأجهزة الأشبه بمفجر عن بعد. لحظات مرت، بدأ كل شيء بالتغير، النيران تتصاعد من كل مكان، الأرض تهتز والسقف يقع على أناس يسحقهم، والنيران تلتهم الأجساد القريبة، وفر من فر، ووقع الشاب أرضا وبجانبه العجوز يحتضر، والفتاة تنزف من رأسها، والرجل الموشوم متعلق بكتاب وممسك به كأنه كنزه، وهناك ذلك الرجل الذي كان ممسكا بالمفجر يهرب بعيدا مختفي وسط الجمع الذي يحاول المساعدة. ثم أظلمت ليجد الشاب نفسه ملقي أرضا أمام باب المشرحة الموصد بقفل حديدي كبير والأضواء تتقطع. 24. وقف الشاب بصعوبة ورأسه تدور داخل قسم المشرحة وأمام الباب الحديدي العملاق، ذلك القفل الكبير يمنع خروج أحدهم يطرق على الباب من الداخل، وهناك استغاثة أطفال وصوت العجوز والفتاة والرجل الموشوم يخبرونه بالهرب. صوت العجوز يزداد داخل عقله: خلاصك بالدخول إلى المشرحة، هناك طريق للخروج. صوت الفتاة: نحن أموات، أجسادنا في مكان ما داخل المشرحة. صوت الرجل الموشوم وهو يعتذر عن عدم تمكنه من الهروب وترك الشاب وحيدا. لابد أن أفتح الباب وأدخل إلى خلاصي، قالها الشاب في عبية أسكتت الأصوات بالداخل جميعا حتى الطرق على الباب انتهى، ولا شيء سوى خطوات الشاب المترددة وصوت قطرات الماء من جهاز إطفاء الحرائق وشرارة الكهرباء. توجه الشاب ناحية القفل وأخذ يطرق عليه بمطرقة وجدها بجانب المكتب الخشبي القديم، عدة طرقات كانت كفيلة كي تفتح القفل الذي تطايرت أجزاؤه أرضا محدثة رجة قوية، وصوت نحيب خلف الباب. مقبض الباب ملتهب وإمساكه أصبح مستحيل. أبعد الشاب يده متألما وأمسك بقطعة قماش رسم عليها بعض الطلاسم ووضعها على المقبض وفتح الباب الحديدي الثقيل. دفعة قوية أتت من خلف الباب قذفت بالشاب لبضع خطوات أرضا، وخرج معها صوت زئير لحيوان مفترس وبرودة غطت المكان بكامله، ضحكات مستهزئة وبكاء لأطفال يعم المكان. الإضاءة انقطعت ولم يبقى إلا ضوء الشوارع المتسلل بين شبابيك المستشفى المتهشمة النوافذ، برودة وظلام مختلط بضوء مميت، بكاء أطفال من داخل المشرحة ونحيب من الظلام. خطوات وابتلع الظلام جسد الشاب وأغلق الباب خلفه بقوة تاركا ذيلا لقطعة القماش داخل المشرحة. خيالات تحوم حول الشاب من كل مكان وهائمون يلامسون الشاب ويجرحونه بأظافرهم الحادة وجساسون يهمسون بأذنه بكلام غير مفهوم، ولكنه يؤثر في عزيمته. ذلك الخيال لجسد عملاق برأس ثور له قرون طويلة يصدر ضحكة استهزاء رجت قلب الشاب وقال: الآن أتيت إلى مكانك الصحيح. على ما يبدو أنك مختلف كما اعتقدت، ولكنك خيبت ظني بك، فتوقعاتي أنك مختلف لم تكن إلا في إحضارك إلى هنا. اختلافك كان في قدومك بنفسك. لمح الشاب بالعجوز مقيدا بجانب الفتاة والرجل الموشوم ويريدون التحدث، ولكن هناك مادة سوداء مكممة أفواههم. أكمل الظل كلامه: لم يحدث أن فر أحد من عالمي الذي أنشأته بنفسي من قبل. آخرهم ظل لفترة طويلة مختبئا، هو الآن ملقا أرضا بجانب أصدقائك. سأخبرك حقيقة ما يحدث، حقيقة شكلي. سكت الشاب وأراد أن يتكلم، فأشار له أن هذا خطأ وأكمل: غير صحيح أن تتكلم في وجودي، أنا سيد هذا المكان. انظر إلى شكلي، هنا يمكن لمن يملك الإرادة أن يفعل ما يريد، ومن لديه إرادة أقوى يملك ويحكم. أنا اخترت لنفسي شكلي وقوتي، وأنت اخترت لنفسك ذلك الموقف الآن. أنا هنا أيها الشاب المسكين أحبس الأرواح الهائمة أمثالكم وأتحكم بكل شيء. والآن انظر إلى أصدقائك وهم ينتقلون بشكل كامل إلى عالمي بعيدا عن أجسادهم. تحرك الظل أمام الثلاثة المقيدين وقال وهو ينظر إلى الشاب: اختر بنفسك بمن يجب أن أبدأ. ومرر يده أمام رقاب العجوز والرجل الموشوم والفتاة التي انهارت بكاء. نظر الخيال إلى الفتاة وقال: أنا عادل في حكمي هنا، وقبل أن أنتقل إلى هنا، قبل أن أنهي أمل أحدهم في الرجوع إلى جسده، سأتركه يتحدث معك. أعتقد أن هذه الفتاة الجميلة تريد قول شيء. أزالت تلك المادة عن فم الفتاة التي تكلمت سريعا وقالت: يمكنك أن تنجو بنفسك إن امتلكت الإرادة، هو ليس بقوتك، أنا أثق بك. نحن انتهى أمرنا هنا، وأنت لديك من المهام في حياتك ما يجب أن تكمله. إنه قدر قد جمعنا، وقدرك أن تكمل. هنا أمسك الظل برقبة الفتاة وهشمها إلى أجزاء صغيرة. صرخ الشاب وأراد أن يتحرك، ولكن الجساسين منعوه. تحرك الظل إلى الرجل الموشوم وقف أمامه وقال: أعتقد أن الدور على هذا العنيد. وأزال تلك المادة من على فمه، فأخذ يتمتم ببعض الكلمات. استشاط غضبا لها الظل وقال: أتعتقد أنك أقوى من يمتلك الكلمات؟ انظر إلى ذلك. أخذ يتمتم على حبل حتى تلون وبرزت عليه بعض الحروف، ولفه حول الرجل الموشوم فالتصق به وخنقه حتى همد جسده. دمعت عين الشاب وقال: انتظر، لما لا تقتلني؟ أنا أمامك هنا. قال الظل وهو يتوجه إلى العجوز: أنت ما زلت لا تعي أنك ميت بالفعل. أنا لا أقتل، أنا أنهي على رابطك بجسدك، وأنهي على أمل رجوعك كما أفعل دائما. ثم أزال ما يكمم العجوز الذي نطق وقال: أنا أخبرتك من قبل لا تستطيع الخروج من هنا، أتتذكر هذا؟ استسلم يا بني، واذهب إلى خلف تلك المنضدة واقتل نفسك بذلك السكين غريب الشكل، فدائما ما كان يمتلكه الظل ليتحكم في كل شيء. علم الظل ما يرمي إليه العجوز وانقض عليه وأدخل قرنه المشتعل في رأسه حتى خرج من آخر رأسه. هرول الشاب مسرعا بعد أن تمتم ببعض الكلمات أبعدت عنه الجميع، وقفز خلف المنضدة وأمسك بشيء أشبه بالسكين وبدأ بغرسه داخل صدر كل من يقابله فيتبخر، مصدرا صرخة حتى وصل أمام الظل الذي صاح غاضبا وقال: حتى هذا لا يمكنه مساعدتك، أنا لست مثلهم. ووضع الشاب السكين في صدر الظل من دون سابق إنذار فصرخ وارتمى أرضا هامدا. هناك ضوء أبيض وصوت لأناس تقول: كيف مات هؤلاء بحق، وخصوصا هذا الشاب؟ علم أنه مخرجه وهرول سريعا وأمسك المقبض وبدأ في فتح الباب. هنا أمسك الظل في قدمه وغرس أظافره بقوة فتألم الشاب. أمسك الشاب بذيل قطعة القماش وجذبها لتخرج في يده ووضعها على وجه الظل الذي تألم ولم يترك قدمه. لم يجد الشاب سوى أن يقطع قدمه ويخرج من الباب. أخذ يمرر السكين على كاحله وهو يبكي ويصرخ من الألم حتى قطعها وزحف مسرعا إلى الخارج وأغلق الباب خلفه في وجه الظل الذي انتحب وصرخ بشدة. خرج الشاب وصرخ من الألم ووقع أرضا وبدأ يفقد الوعي وهو يقول: أنجدوني، أنا أسمع أصواتكم. 25. في الصباح الباكر اتجه الغفير مسرعا كي يفتح باب المستشفى الحديدي الصد إلى سيارات الأطباء والمديرين. إنه يوم جديد حافل بالأحداث وسيارات الإسعاف التي لا تتوقف عن نقل الحوادث وجثامينها إلى المشرحة. طبيب شاب ومعه 2 من الممرضين المخضرمين وعامل بدين الجسد يتجهون إلى القسم الخاص بالمشرحة. أشار الطبيب إلى العامل كي يفتح ذلك الباب الحديدي الجرار الذي يفصل قسم المشرحة عن باقي الأقسام الخاصة بالمستشفى. يسرع العامل في فتح الباب ثم يتجه إلى الباب الخاص بالمشرحة ويفتح طفلا ضخما من على باب حديدي ثقيل ليصدر صوت أزيز يرهق الآذان. دخل الطبيب إلى المشرحة برفقة الممرضين وأخبرهم أن يخرجوا 4 جثامين الذين أتوا في حادثة أمس كي يكتب تقريرا في حالتهم ويصرح لهم بالدفن لمن ليس لديه شبهة جنائية. اتجه الممرضون إلى الثلاجات الضخمة وفتحوا الثلاجة رقم 11 وداخلها رجل عجوز أسنانه متآكلة ومتضررة من كثرة شرب السجائر. لديه فجوة في وسط رأسه إثر عيار ناري مر بوسط جبهته ولم يستدل على الفاعل. حملوه إلى منضدة حديدية ثم وضعوا وأزاحوا عنه الغطاء ليظهر بعض الضلوع وقدم مكسورة. بعدها اتجهوا إلى الثلاجة رقم 7 وداخلها رجل موشوم من رأسه إلى قدم رجله ولديه بعض الزرقان في وجهه وآثار حبل غليظ على رقبته. يبدو أنه مات مخنوقا أو مشنوقا في نفس مكان الحادث. وضعوه إلى منضدة حديدية أخرى بجانب العجوز وانصرفوا عنه إلى ثلاجة أخرى، ثلاجة تحمل رقم 6 وداخلها فتاة شابة في مقتبل العمر، وبالنظر إلى وضعية رقبتها فيدل على أنها ماتت بكسر في الرقبة بطريقة أو بأخرى ولديها بعض الجروح بعدة آلات حادة في أماكن متفرقة من جسدها. حملوها ووضعوها هي الأخرى على منضدة حديدية أخرى بجانب العجوز والرجل الموشوم. اتجهوا إلى الثلاجة رقم 4 وداخلها شاب في مقتبل العمر ولم يعاني من أي أضرار ظاهرة. يبدو أنه مات قدرا ولا علاقة له بالحادثة، لديه بعض الجروح فقط وقدم مقطوعة من الكاحل. حملوه إلى منضدة أخرى وتركوه بجانب العجوز والرجل الموشوم والفتاة وحملوا معه قدمه المبتورة بطريقة غريبة كأن حيوانا مفترسا مزقها وفصلها عن جسد الشاب. حضر إلى المشرحة 3 أطباء آخرون ليصبح المجموع 4 أطباء من بينهم طبيبة لفحص جسد الفتاة و2 من الممرضين المساعدين وعامل ينتظر بالخارج. بدأ الأطباء الفحص الشامل لجميع الجثث وكتابة الملاحظات وتشريح الجثث التي تحمل الشبهات الجنائية. وقع من نصيب الطبيب الشاب جثمان الشاب مبتور القدم، لا يبدو عليه أي شبهة جنائية سوى تلك القدم المبتورة على عكس 3 جثث الآخرين. الأجهزة العضوية الداخلية سليمة تماما، العظام بحالة جيدة بخلاف تلك البرودة القارصة إثر وضعها داخل الثلاجة ليوم كامل من وقت الحادث. وفقط لديه قدم مبتورة بشيء حاد، ولكنه ليس أداة بل مخلب حيوان مفترس ما مزق قدمه ولم يأكلها. شيء محير حقا. هكذا قالها الطبيب الشاب الذي اتجه إلى التقرير وكتب فيه: حالة وفاة طبيعية لا يوجد بها شبهة جنائية سوى تلك القدم المبتورة. ستؤخذ عينة للفحص، يسلم الجثمان إلى أهل المتوفي ويصرح بدفنه في الغد الباكر. ساعات من العمل الشاق والفحص الدقيق والتشريح بعناية في 3 جثامين: العجوز والفتاة والرجل الموشوم. لم يجد الأطباء ما يفيد. هناك أدوات غريبة وأساليب استخدمت في القتل لم يعهدوها من قبل. ذلك العجوز وتلك الفجوة في رأسه تحمل شيئا غريبا. ذلك العيار الناري كان يثقب ويكوي في آن واحد وهذا لا يحدث. عيار ناري يثقب الرأس ولم يفقد الجسم الكثير من الدماء وكأنه ثقب فقط. أما عن ذلك الرجل الموشوم فهو في غاية الغرابة، تلك العلامات التي تحيط برقبته تحمل رسومات ووشم بلون مختلف عن تلك الأوشمة التي يحملها جسده، كأنه خنق بحبل ووشم بما كان مطبوع عليه. أما عن تلك الفتاة فكل فقرات رقبتها مهشمة، وهذا لا يحدث أبدا في حالات كسر الرقبة، فبالكاد ينكسر فقرة أو اثنين تكون كفيلة بموت الإنسان. أما عنها فكل الفقرات مهشمة وأشبه ببدرة عظام وغضاريف. اجتمع الأطباء وجلسوا سويا كي يحاولوا تفسير تلك الشبهات الجنائية، فبرغم أنهم مروا بمئات الجثث إلا أنهم لم يعهدوا هذا من قبل ولم يصادفوا حادثة ينتج عنها تلك العقد الغريبة في التشريح. التقرير لم يكتمل بعد. صوت أنفاس يتعالى من أحد الجثث القابعة هناك فوق تلك الألواح الحديدية. شخص ما يريد أن يدفئ جسده وتتشنج كل أطرافه. صوت مكتوم يقول: أنجدوني، رجاء أنجدوني. وقف الأطباء مسرعين والتصقوا ببعضهم البعض، وهرول الممرضون إلى الخارج وهم يستعيذون ويصرخون. ميت أفاق من موته، وبعد وضعه يوما كاملا داخل ثلاجة كانت كفيلة وحدها بموته. الصوت يصدر من جديد والآن تحول إلى استغاثة وتألم: رجاء ساعدوني، أنا على قيد الحياة، أزيحوا هذا الغطاء عني، لا أستطيع التنفس، أشعر بألم في قدمي. اقترب الطبيب الشاب وتبعه الثلاثة الآخرون بحذر، أزاح الغطاء ورجع للخلف مسرعا. ظهرت ملامح الشاب وهو ضامم ذراعيه حول جسده من أثر البرد، وعينه لا تكاد تفتح وكأنه عاد من الموت. هرول الطبيب الشاب سريعا وأحضر معه ممرضين وسريرا ووضعوا به الشاب، واتجهوا به إلى غرفة العناية المركزة وعلقوا له بعض المحاليل كي يستعيد جسده نشاطه. مرت أيام وتحسنت حالة الشاب الصحية، ولكنه مصدوم. تناوب عليه الكثير من رجال الشرطة والنيابة لأخذ أقواله عن الحادثة وما شاهده قبل الحادثة وأخبرهم، وتهافت عليه الكثير من الإعلاميين لكي يحصلوا منه على تصريح لأول شخص عاد من الموت بعد يوم كامل داخل ثلاجة الموتى، ولكنهم لم يحصلوا منه على شيء. قبل أن يخرج الشاب طلب من الأطباء أن يرى الأشخاص الذين كانوا معه في الحادثة، ودخلوا معه المشرحة ولكنهم لم يخرجوا وخرج هو. في البداية رفض مدير المستشفى، ولكن الطبيب الشاب ساعده سرا لكي يساعده على تخطي تلك الأزمة. وصل الشاب مستندا على عكاز ومركب له قدم اصطناعية بدلا من المفقودة إلى المشرحة، وبجانبه الطبيب الشاب. تنهد الشاب ونظر إلى الباب الحديدي والقفل ودخل وأخذ يتفحص المكان وسط نظرات استغراب من الطبيب. فتح الطبيب الثلاجات الموضوعين بها وأزاح الغطاء عن وجوههم، ما إن رأى الشاب العجوز والفتاة والرجل الموشوم حتى أخذت دموعه تنهمر وهو ينتحب وكاد أن يسقط أرضا، لولا أن لحق به الطبيب وسأله: لما تبكي هكذا عليهم؟ هل كنت تعلمهم من قبل؟ نظر الشاب إلى الطبيب بعين دامعة، ثم وجه نظره إلى الثلاثة جثامين، العجوز والرجل الموشوم والفتاة، وقال بتألم: لقد ضحوا من أجلي، هم سبب خروجي من تلك المشرحة أيها الطبيب. نظر له الطبيب وعلى وجهه ملامح الاستعجاب الشديد وقال: كيف هذا أيها الشاب؟ نظر له الشاب وقال: لا تكترث لما أقول، فأنا تحت ضغط عصبي شديد، رجاء ساعدني على الخروج إلى خارج المستشفى. استند الشاب على الطبيب وأخذ ينظر إلى جدران المستشفى التي يحفظها عن ظهر قلب حتى خرج إلى الباب الخارجي للمستشفى. الليل مختلف تلك المرة. استنشق الشاب هواء ملأ به صدره وابتسم وهو دامع العينين. أشار الطبيب إلى الغفير كي يوقف تاكسي للشاب، وفعل هذا مسرعا وأخذ يساعد الشاب في ركوب السيارة. سلم الشاب على الطبيب وودعه وشكر الغفير. سارت السيارة بجانب سور المستشفى ولمح الشاب ظلا أسود يهرول داخل أروقة المستشفى. أخبر السائق أن يتمهل قليلا ويتوقف. تساءل السائق عن السبب ولكن الشاب لم يجب. نظر إلى إحدى الغرف المظلمة فلمعت عينان في الظلام، ارتعد لها قلب الشاب وابتلع ريقه وقال: لا شيء، أعتقد أنني نسيت شيئا بالداخل. ولكنني لن أعود إلى هناك أبدا. هيا بنا. عاد الشاب إلى شقته الضيقة في حي شعبي بسيط، فتح الباب بصعوبة وهو يستند على عكازه ودخل. فتح الأضواء فلم تستجب، تأفف بشدة وذهب بذاكرته إلى مكان يحوي بعض الشموع. توجه بالفعل وحصل على واحدة، أشعلها ووضعها بشمعدان فضي أنتيكة ورثه عن أمه قبل أن تتوفى هي ووالده في حريق في ذلك المنزل وسط ظروف غامضة حدثت عدة مرات في ذلك المكان، وفي كل مرة يموت هنا أناس حرقا على مر الزمان، ولكنها كل ما يملك. جلس على فراشه بصعوبة بعد أن وضع الشمعدان على منضدة بالقرب من الفراش. الإرهاق ظهر على وجه الشاب من فقدان قدمه وهو في مقتبل العمر، ويجب أن يعتاد على العكاز لبقية عمره. ازداد توهج الشمعة لثوان وعادت من جديد. فزع الشاب من صوت أنثوي يعلمه، ولكنه جعل الدموع تتساقط لا إراديا من عينه. أرى أنك تمكنت من البقاء والهروب من ذلك الظلام وخرجت سالما، وأنا عند وعدي لك. حرك الشاب وجهه ببطء محاولة منه لإنكار الواقع الذي يحدث، حتى رأت عيناه ذلك الوجه الأنثوي الجذاب الذي ينتمي لجسد امرأة عملاقة بتلك الندبة حول إحدى عينيها، ولكنها لا تنتمي لعالم الإنس. هز رأسه يمينا ويسارا دليلا على عدم تصديقه ما يحدث، ويريد أن يطرد ما يراه من حياته، فقالت بصوت أنثوي رقيق لم يعتد عليه منها: كما يمكنني أنا الوصول إليك وأنت على قيد الحياة، سيتمكن هو كذلك، لذلك أتيت إليك كي أحميك داخل تلك الشقة الكئيبة التي أرى بها هائمين في كل مكان من حولك، وأعتقد أنهم ماتوا بطريقة شنيعة فيما مضى. وضع الشاب يده على وجهه وهو متدلي الرأس ليرفعها سريعا على صوت طرقات على باب الشقة وبكاء طفل مختلط بصراخ الكثير من النساء. المشرحة الجزء الثاني، تأليف محمود وهبة 7eg.com